المحاضرة اللي فاتت مش عارف بنترجم ولا لا، لكن عاوزها. لما معز تو هذه ديك كوريا يعني ولا باي؟ هذه باي. معز لما يلقى ديك كوريا باي لاترال يستريح شوية. علاش؟ لأن الكونجينيت الكاترة عادة شو بتكون؟ لكن دقيقة عادة لكن مو شو تكون؟ لكن معز لما يشبه حالة ديك كوريا يونيلاترال يخاف شوية، لأن عادة ديك كوريا لما تكون يونيلاترال عادة شو بتكون؟ تتصرف. لكن ما يمنعش إن الريتم بلاستر ممكن شو ندي لي؟ باي بقى كويس. تعالوا نبدأ مع بعض هنا تو. الانفستيجيشن عندي واحد اثنين ثلاثة. طبعا اهم واحد واهم واحد لازم تديريه في اي حالة ليكوكوريا، اي حالة ليكوكوريا لازم تديري رقم واحد، وهذا اهم واحد. اثنين وثلاثة ما يهمونيش هذا، لكن نبدأ مع بعض يا تاج. اللي بيتاج هذا اللي اهم واحد، هذا اللي بتفوت وفوت. نبدأ في اللابوراتوري تيست. اللابوراتوري تيست يا دكتورة هادو اختبارات ندير فيهم باش نعرف الجوز بتاع الكولاجين الكتر. يعني خذي عينة من اليورين، لو لقيتي نسبة الجلاكتوز في اليورين هل معناها سبب الكولاجين الكتر شنو هي؟ جلاكتوزين. وتفاهمنا في المحاضرة اللي فاتت شنو هما الريفرسبل او البريفنتبل كوز اوف كاتراكت. جلاكتوزين يا صح هذا. خذي عينة من الدم وشوفي نسبة الكالسيوم والفوسفور. علاش الكالسيوم؟ لأن واحدة من الأسباب بتاع الكونجينيتال كاتاراكت الكالسيوم. تورش تايتر، تورش تايتر، تورش تي توكس بلازما او سيفلس اذر ار روبيا سي سايتوميجالوفيروس ايتش هذا السيفلس. اكثر انفكشن بتجي لي كونجينيتال كاتاراكت شنو هي؟ روبيا. اما ترايمستر علاش؟ لان الكبسولز الكولا كويس، لكن في السكند وفي الثالث تصير لي كونجينيتال كاتاراكت لا، لان الكبسول خيرها متكون. جماعة كلمة تورش تايتل بالليبي ما تكتب في اللاج معز انصاب بالروبيلا، جسم شو بدي ضد الروبيلا هذه؟ انتي بطل. انتي جيتي شبحت البيبي هو اللي في عندك كونجينيتال الكاتاراكت زعم هذه انفكشن شنو تديري؟ تديري تورش تايتل. نبدو جيت للتوكسوبلازما لقيت الانتي بادي مش عالي لقيتها مطواطية، لا لا مش توكسوبلازما. جيت للروبيلا لقيت الانتي بادي خيرها عالي، ما دام الانتي بادي عالي معناها هذا الروبيلا خشت لي وجسمي شنو فرز صوتها انتي بادي، معناها هني عندي انفكشن وشنو الروبيلا. فهمتوا الفكره كيف؟ يعني لما تلقى الانتي بادي بتاع الحاجه عاليه معناها هذه الحاجه موجوده بجسم وجسمي شنو فرز صوتها انتي بادي. كويس. طز تعالي رقم واحد فندس اكزامينيشن. فندس اكزامينيشن باللغه العاميه او باللغه الدارجه او بالفصحى يسموا فيها كشف قاع العين. شو معناها قاع العين؟ يعني لو مثلا معز عنده طاسة يا رب، لو معز فرضنا عنده طاسة، الطاسة هذه القاع بتاعها ولا؟ تخيل العين هي طاسة مقلوبة طايحة، هذه طاسة طايحة وين القاع بتاعها؟ أهو لما نقول لك يا تاج الفندس اكزامينيشن معز يلقح على ثلاثة حاجات. أول حاجة يلقح على الصفرة هي اللي هي مني ويلقح على حاجة ثانية هذا مني عقد هنيه ويلقح على حاجة ثالثة هذا من الجلد بتدرس. معناها لما نقول لك فندس اكزامينيشن هو كشف لقاع العين اللي هو ثلاثة حاجات ريتنا أو تكنير وش الثاني كويس. وريدي لما في دوشة برا في الشارع شو بتديري باش تشبحي الشارع؟ تمشي للروشن هو تفتحي وتشبحي منه ولا لا؟ هنا لما نبي نشبح قاع العين، قاع العين هو مش من برا من داخل، كيف بنشبحها؟ بنشبحها من الروشن بتاع العين. العين عندها روشن، وين الروشن هو؟ اهو هذا ايرس ولا؟ هذا شيء الفراغ اهو. معز بيجيب جهاز يا تاجر ركز معاي. معز بيجيب جهاز اسمه افتالموسكوب حنكرهن فيه في الريتنا مش كان اهلا. الجهاز هو معز ياخذه، طبعا الجهاز هو يطلع منه الضيق، الضيق بتصنطي على مني؟ على المني. وفصنا عدسه، فبدي انت تدخلي في الضيق الداخل لان احنا تفهمنا الدنيا هنا خيرها. تدخل الضيق هو اللي تشبه تشبه في مني تشبه في الريتنا وفي مني خذ الاستلمسكوب واشبح من الروشن هو واشبح الريتنا والاوبتيك نيرف والفيتريس. لما ندير النقطة هذه نشبح الثلاثة هما هذه ندير في حاجة شو اسمها؟ فندس اكزامينيشن. تعالي فندس اكزامينيشن. بيبي ليكوكوريا، بيبي شبحنا ليكوكوريا. معز خذ الجهاز وقعد بيشبح. قولوا لي مين في وراء البيوبل هنا؟ لو اللينس هي شفافه نقدر نشبح الريتنا؟ لو اللينس هذه بيضه كلها نقدر نشبح الريتنا؟ نبي منك لو انت خدت الفتان مسكوب وقدرت تشبح الريتنا ولقيت الجلكوبة بيضة في وسط الريتنا ماس بيضة في وسط الريتنا شنو سبب الميكروكوريا؟ الريتروبلاستوما تيوب. بل لو انت حطيت الجهاز وما قدرتيش تشبح الريتنا والدنيا كلها بيضة هذا شبحت الكونجنتال شنو؟ صار معناها الفندس اكزامينيشن نديرها لاي واحد عنده ميكروكوريا توكسيكلود مني ريتروبلاستوما. صار مره ثانيه لما المعز يقول لك فندس اكزامينيشن متوقع منك شنو؟ ثلاثه حاجات. اول حاجه تعرف شو معناها ريتنا اوبتيك نيرف. حاجه ثانيه كيف نقدر ندير الفندس اكزامينيشن بجهاز شنو اسمه؟ التلسكوب. ولما بنقدمه في المنهج بنقول لك في دايركت وفي اندايركت وفي اجهزه اخرى نقدر نشبح بها شنو؟ فندس. ثالث حاجه قولي لي الروشن هذا فصله فلتين ولا لو تفتحي فرده واحده الصوره بتشبحها صغيره لو فتحت الفرد الثاني الصوره بتشبحها شنو؟ كبيره. معز بيدير الخبط معز قبل ما يدير الفندس اكزامينيشن بيعطي دواء اسمه ميد رياتين. ايش معناها ميد رياتين؟ وسع بيوم. قولوا لي الايلس قديش يعطل؟ قلت لا ايلس صوص واحده شنو اسمها؟ سي شدي لي مايوس والثاني شنو اسمها؟ شدي لي ميد رياتين. في ادويه يسموها فيها ميدرياتك علاش؟ لان الادويه هذه تمشي للدايلات المصر يقول لها قل اخدمي لما تخدم شو بيصير لي؟ ميدرياتك. شو بيصير للروش اللي هو؟ يكبر. لما يكبر نقدر نشبح صوره كبيره لميني؟ للريتنا. صار معناها قبل ما ندير فندس اكزامينيشن شو نعطي للمريض؟ ميدرياتك. عشان نوسع الروش اللي شو اسمه؟ يكبر. اللي مش فاهم حاجه يوقفني. رقم اثنين فيجوال فوكيف بوتنشال. تعالوا معي يا رب شوف معي هنا كلكم توا قول لي تاجر بحكم انك انت الميل الوحيد تعال معي تاجر لا سمح الله عينه ولا تحمر شو بيمشي يدير؟ يعاين. مفروض اول حاجه تديرها في الاكزامينيشن مش هيستوري لا اول حاجه سبحان الله اول حاجه بنقيس شنو؟ بنقيس النظر. طبعا النظر يسموه فيه فيجوال ابل فيجوال ابل تو تاجر عمره 25 26 عام شخص عاقل ولا كوبرتيف قاعد زي تاجر قاعد اسكت اسكت ما تكتبش ما تكتبش كوبرتيف فنبدا مع بعض. طب الشخص الادلت الكبير كيف نقيس للنظر؟ نحط سيناريو الشارت اهو في هذا راهو بدش حتى نعطي فيك لا عليه فكره بس نحط اهو سيناريو الشارت على الحيط العد 6 متر نحط كرسي ويقع مستاجر تمام طبعا لما بنقيس النظر ما نخليش العين تزوز مرتوحات لا لما تبي تقيس العين اليمين شو بتدري لليسار؟ سكرها ولما تبي تقيس اليسار شو بتدري لليمين؟ سكرها تاجر سكر عينك اليمين تو تاجر فتح عين اليسار بس تاجر الحرف هذا وين يفتح كويس هذا وين يفتح لوت كويس هذا وين يفتح فوق تاجر اشبح له حديد تاجر اشبح له حديد السطر هو تاجر طبيعي تاجر نورمال وعش بدي يوصل لك توا هذا كوبرتيف نقدر نقيس النظر تخيلوا عيل صغير عمره شهرين عنده كونجينيتال كاتراك يمشي معاه الكلام هو يمشي شي معاه ده شنو الحل الشخص الكبير لما عنده كاتراك نقدر نقيس النظر بالطريقه هي وكل سطر له معنى يعني لو اشبح الحرف هذا بيس له معنى لو اشبح له حديد هنا له معنى لو اشبح ثلاثة سطور هو له معنى فالشخص الصغير اللي عمره شهرين ثلاثة شهور كيف الحل؟ في شيء حل يمشي معاه لا شنو نديره؟ شوفوا معي تو كلام هذا مش مكتوب في شيء ما كتبتوش مش حنكتبه لان كلام بالعقل نبدو مع بعض نورمالي طبيعية طبيعية مدي نورمال فيسيو الضيم يخش لعيون الزوز يوم يوم قديش بيختم عليه حاجة؟ أربعة كورنيا أكوسا هيومرس لينس وفيتريس بيطيح في نقطة واحدة على الريتنا شو اسمها؟ أنتوا قلتوا أنا ما قلت شيء الضيم يخش هنا يطيح على الريتنا ويطيح يخش هنا يطيح على الريتنا شو بيصير توا؟ الضي هو بيتحول لموجات كهربائية شو بيتحول؟ الكهربائية من يرفعها تاكسي اسمه الاوبتيك نيرف التاكسي هذا بيرفع الموجات الكهربائية هنا المنطقة هذه شو اسمها؟ اوكسوبت في الاوكسوبت هنا في حاجة اسمها فيجوال كورتكس من اسمها؟ في جوا الكورتكس، معناها شنو الغرض منها؟ نظر. الموجات الكهربائية توصل هنا، الموجات الكهربائية بتاع العين الثانية توصل هنا، البرين ياخذ الصورة هي اللي هي عبارة عن الموجات الكهربائية والصورة هذه، وشنو يدير؟ ياخذ الزوز أحمر ويركبهم على بعض. قديش بدك تشبحها في صورة؟ صورتين ولا صورة واحدة؟ صورتين. صورة واحدة. ما هو دقيقة بس. هذه كاميرا، هذه كاميرا. لو هذه نشبح بها وهذه نشبح بها والصورة كانت منفصلة، بنشبح صورة واحدة ولا صورتين؟ صورتين. هيك علاش يقول لك أنت عندك زوز عيون، المفروض تشبح صورتين، لكن أنت شو تشبحي؟ صورة واحدة. علاش؟ لأن البرين لما توصل الصورة هذه والصورة هذه ياخذهم ويركبهم على شنو؟ على بعض. طب أنا قلت لك ياخذهم ويركبهم على بعض، لكن هذه قصة. في شروط، واحدة من الشروط إن حجمها هي سوا سوا حجمها هي، يعني لو فرضنا هذه حجمها 100% هذه لازم شو تكون 100%، باش لما يركبهم يركبوا على بعض. بقيت لا تخيلوا، تخيلوا إن هذه حجمها 150 سبب مرضي، وهذه حجمها 100، والزوزة ما واحدة كبيرة واحدة غيرها صغيرة، البرين ما يقدرش يركبهم على بعض، شنو يدير؟ ياخذ الكبيرة يحطها، ياخذ الصغيرة يحطها، قديش تشبه الصورة؟ صورتين، فهمتوا الفكرة؟ نورمالي طيب خش عاد خش في وسط العين، يطيح على الرتينة، يتحول لموجات كهربائية من يرفعها، تاكس اللي اسمها الاوبتيك نيرف، وين يوصل؟ يجي الكورتكس، ياخذ الزوز صورتين، يركبهم على شنو؟ على بعض. الفيجوال افوكت بوتنشال اللي نبي نشرحها توا يعتمد على الفكرة هي، شوف معي، ثاني اختبار شو اسمه؟ فيجوال افوكت مش الحل يعني تراجعوا بابي صغير طبيعي نورمال وحطيه خلي الام تشده وحطي قدامه تلفزيون توم وجيري ولا اللي هو سبيستون وخليه يتفرج شوف ايش بيصير الضيم يخش بتاع التلفزيون في عيونه في حارتنا لما يطيح حارتنا بيتحول لموجات شنو كهربائيه ولا بتوصل هو الكورت ياخذهم الزوز بيركبهم على شنو على بعض الفيجوال افوكت بوتنشال هو انك تجيب زوز خيوط كهربائيه واحد تلصقيه هنا واحد تلصقيه هنا واحد على الفيجوال كورتكس هي وهي وتاخذي الزوز خيوط هما وتحطيهم تلصقيهم بجهاز يقيس النشاط الكهربائي بتاع مين بتاع البرين نبدو توا لو البيبي هو طبيعي الضيم يخش بكميات كبيره ركزوا معي الضيم يخش بكميات كبيره وبيطيح على مين على الرتنه بعدين الضيم هو اللي خش بكميات كبيره شو بيتحول موجات كهربائية وين بتمشي؟ فيجوال كورتكس بين موجات كهربائية هلبة موجات كهربائية هلبة البرين شو بيدير؟ بياخد الزوز يلصقهم في بعض ولا؟ لما بياخدهم يلصقهم في بعض شو بيبذل هو؟ جهد كهربائي عالي بقى معناها الجهاز دوا الإلكتريكال أكتيفيتي بتاعها بتزيد ولا بتنقص؟ بتزيد جيب العيل دوا اللي عنده كونجينيتال كاتاراكت هذه كونجينيتال كاتاراكت هذه كونجينيتال كاتاراكت حطيه قدام التلفزيون ونفس الفكره حطي خيط كهرباء هنا وهنا ولصقيه بالجهاز اللي يقيس النشاط الكهربائي وخليه يشبح لما بيشبح للتلفزيون الضيم يخش لكن توا لما بيخش بينصطدم بشنو يخطم على الكورنيا شفافه الاكوسايومنس شفافه لما بيخطم على اللينز اللينز تدير كانها طبقه عازله تمنع الضيم يخش بكميات كبيره معناها الضيم بيخش هالمره شويه انتوا قلتوا شويه بيطيح على الرتنة الموجات الكهربائية اللي بتتكون هلبة ولا شوية؟ شوية معناها اللي بتوصل للبرين شوية معناها الجهد اللي بيبذل البرين اللي النشاط الكهربائي بتاع البرين بيزيد ولا بينقص؟ ينقص لما تجي تشبح للجهاز اللي يقيس النشاط الكهربائي تلاقيه النشاط عالي ولا ناقص؟ ناقص الفيجوال افوكت بوتنشال هذا جهاز ريكوردينج يسجل الالكتريكال اكتيفيتي اوف فيجوال شيني كورتكس ان ريسبونس تو شيني معناها انا استخدمت الفكره هي باش نشوف لو لقيت نشاط كهربائي عالي في الفيجوال كورتكس معناها الباب خيره يشبح لو لقيت ناقص معناها الباب خيره ما يشبحش هذا يستخدمه في تو تيست نختبر شنو الفيجوال اكوتي في الادلت ولا في اليم في اليم اليانج تشيلدرن اللي عندهم اوباستي وين؟ لينز هي نفسها الريفراكتيف مين كورنيا اكوسا هيومنز لينز وفيتريس وهنا الاوبست وين جايه صار بعد الفيجوال تاجر فيجوال فوكت بوتنشال هو جهاز يقيس الفيجوال اكوتي في الصغار ويعتمد على شنو الجهاز هو فكرته شنو الالكتريكال اكتيفيتي بتاع الفيجوال كورتكس الضي مش للريتينا بكميات كبيرة، موجات كهربائية هلبة، هذا بيخدم هلبة. الضي مش هيخش للريتينا بكميات كبيرة، موجات كهربائية شوية، الفيجوال كورتكس مش هتخدم هلبة، معناها نشاط خيرة. طز أهم واحد من هو فنس إكزامينيشن. جهاز شو اسمه؟ تلمسوس. بالجملة هي أكتبها بالعربي، أكتبها بالإنجليزي. أي شخص، any person أو any child with leukocytosis mandatory، مش معناها mandatory؟ غصب عنه إجبارية. any child with leukocytosis، any child with leukocytosis mandatory إنك أنت شنو تدير له؟ تدير له فندس إكزامينيشن. شنو تدير له؟ فندس إكزامينيشن. توكسيكولوجيني. بعد جول الكومبليكيشن لا عليكم الكومبليكيشن تو نشرحها وبعد العيد بإذن الله أول محاضرة بعد العيد هتكون بلوكوما. الكلام هو حيتعاود وما نبيش نعاود بنقول لك زي ما شرحتها وين كونجنيتال كاتر. نبدو عندي صاحب اسمه عاصم الطير. الحياة هذه عندها ولا حاجة، تنضرب السيارة صوت، تطيح حوشها صوت، تقعد لها مادة صوت، فهمتش؟ المهم عاصم الطير هو لا سمح الله جاء ولد أو أي شخص ثاني جاء ولد عنده كاتر كونجنيتال كاتر صوت، كان عنده كونجنيتال كاتر. شو بيصير يا معز؟ أقول لك دقيقة، لو الكونجنيتال كاتر جت في عين واحدة حتصير مشاكل، ولو الكونجنيتال كاتر يا دكتور جت في العيون الزوز حتصير مشاكل. نبدو واحدة واحدة. بسم الله. العين هذه لما الولد بتاعها جاء عندها كونجنيتال كاتر، والعين هذه خيرها طبيعية. نبدو احنا قلنا الضي بيخش للعيون الزوز، نبدو الضي هنا بيخش للعين هذه، هنا في كاتركت. الصوره اللي بتتكون على الريتنا صافيه ولا مدغشة؟ مدغشة. وهنا العين طبيعيه، الصوره اللي بتطيح على الريتنا شو بتكون؟ واضحه. والصورتين هذو بيوصلوا لمني؟ للبرين. البرين يلقى الصوره هذه مدغشة والصوره هذه خيرها واضحه. شو بيدير البرين تو؟ ياخذ الزوز يركبهم على بعض باش تتكون شنو؟ صوره واحده. البرين لما ركبهم على بعض الصورة اللي تكون الخيل، علاش؟ لأن واحدة منهم خيرها مدغشة. شنو يدير البرين؟ أنت مدغشة هاي طز فيك، خليك على جنب. ويحط الصورة هي. معناها البيبي توا يشبه بعيون الزوز ولا بعين واحدة؟ بعين واحدة. شنو يدير العلة هي؟ يدير لها انهيبيشن. مع طول المدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، العين هذه البرين أهملها فاتها معاش يعدل عليها، يقعد يشبه بالعين الطبيعية. لما البرين كلام هو مش للأدلة، كلام هذا مني عين صغير، لأن في الكبار بتصير حاجة تانية. وليت أول هدرز على كونجينيتال كاتر، كونجينيتال معناها الصغار. البرين انهيبيشن يفوتها. مع طول المدة العين هذه تولي كسولة، ما عادش يستخدمها البرين. اللقطة هذه يسموا فيها أمبليوبيا. أمبليوبيا أغلبيتكم ما تحبوش الاسم، هو أنتم تحبوا الاسم الثاني اللي هو ليزي آي. ليزي آي اللي هي العين شنو؟ كسولة. طبعا اللي يبي الأمبليوبيا وأسباب الأمبليوبيا ما زالوا خير، حاضر جاي قدام الخير، خير جاي. بسألك حتى سؤال غبي، أربع ايش خلق العين؟ مش نشوف الله. وعلاش خلق الاكستراكولار مسل؟ حرقوا العين. كان البرين الغير عينه هي فاتحة. وربي عاش خلقها للنظر. كان البرين فاتح قال بالي روح ما عاش نبيك. ما زالت تستخدمها انت؟ لا. ما زالت تشبكي بها؟ لا. ما زال البرين بيتحكم في الاكسترا اوكيلار مسل، يقول لها تحرك يمين ويسار، يقول لها حتى انت بالي روح. يعني شنو يصير؟ العين الطبيعيه يبدا يشبح بها ويحرك فيها، مهتم بها، لان هذه يشبح بها وهذه يهملها. مع طول المده لما يهملها يفقد حتى التحكم في الاكستراكولار مصر. فشنو اللي يصير للعين هي؟ تبدا تهربك. قولي لي لما نشبح لك هذه تابت عليك وهذه ايو هاربك، قولي لي انا شنو احول ولا؟ اي شخص يخش في امبليوبيا شنو الستيج اللي بعدها؟ يخش في شنو؟ سكون. بالعكس في المرحلة الأولى الغير العين شو صار لي؟ أمبليوبيا. في المرحلة الثانية بيضيد إكسترا كل المصر عشان يتحكم فيهم، العين تتهرب. شو بصير لي؟ قاعدة من توا دكتور، أي حاجة بدي لي أمبليوبيا بعد فترة شو بدي لي؟ سكون. والعكس صحيح إن شاء الله لما بناخده شي تسكون بإذن الله. اي عين صغير يصير لها سكنت شنو يصير لها بعدها؟ مليار. يعني شنو؟ كان صارت هذه بتصير الثانيه، كان صارت هذه شنو بتصير؟ الاولى، معناها خيرها عكس عكس. به بايلاترال، قبل ما نشرح لك البايلاترال قولوا لي، لما نشرح لك توا عيون دلتات ولا يراش؟ هذا يسموه في فيكسيشن ريفلكس، لما انت تشبحي على حاجه وعيونك مركزات عليها يسموه فيهم فيكسيشن ريفلكس. ترشحوا للعين الصغيره هون، اراك تثبت في مكان. شوف للعين الصغيره هون، هذا العين يشبح لكم كل كبرى، لما يشبح لكم عيونها تبكت ولا يروح اشبح لها تاجر اهو تاجر لا مش معك مشكلة. لما يشبح لك تاجر عيونه تلتت ولا يرعش يرعش؟ هذا ما يعرف بالنسبكس، هذا يسموه فيه شنو؟ نسبكس. شوفوا معي ركزوا معي خوتي لك يا ماما نبدو ها؟ ما؟ لا اريد دينيس لازم الايريس هو اللي يتحرك، بس العين ثابته لكن الايريس يتحرك، لكن هذه العين كلها ثابته تتحرك حكيت تعال معي شوف معي المهم الحاصله ركز معي شوف معي تو هنا ركزوا كلكم ركزوا لما تشري الايفون الاخير تشري ماشي لما بتشري فوتيه تو يطبق ما يطبقش اليوم لما بتشري التليفون الجديد هو المفروض ما يخدمش لو هو اصلي شو بدي باش تخدمي تشحني لا ولما يشحن يخدم في حاجه ربي خالقها لي اسمها فيكسيشن ريفلكس هذه يا دكتور انت تكتسبها تكتسبها قبل الولاده بعد الولاده لا تكتسبها على مدى الحياه لا الفيكسيشن ريفلكس نكتسبوه كلنا بعد ما ننجبه وخلال اول 3 ل6 اسابيع من شنو من الحياه ولو ما اكتسبتهاش اول 6 ل3 اسابيع من الحياه باي باي مع شنو نكتسبها ومن اللي مسؤول عن اكتسابها حاجه شو اسمها؟ الفوبيا. تعال معز لما جاب طبيعي، العين هذه طبيعيه والعين هذه طبيعيه، ركزوا معاه. الضيب يخش يختم عليه 4 حاجات اللي شرحتهم مليون الف مره. وبيطيح هنا على الرتنه وهنا على الرتنه، كويس. بيطيح في نقطه شو اسمها؟ لو فرضنا هي الحيطه هو الرتنه، الفوبيا كاناتومي موجوده، مكانها موجود، لكن الفوبيا هذه باش تخدم وتشحن شيء تبي حاجه تشحنها اللي هو مني اللايف الضي يطيح على الرتنا وين بيطيح على الفوبيا شو يصير لما الضي يطيح على الفوبيا الفوبيا تبدا تخدم ولما تخدم نكتسب اي حاجه شو اسمها فيكسيشن ريفلكس لما معز يكتسب الفيكسيشن ريفلكس لما نشبح لك عين خير اهو ثابته ترى تخيلي تو معز لما جاب له عنده كونجينيتا الكاتراكت لكن في عينه شنو الزوز انتوا قلتوا نبدو بسم الله الضي بيخش لعين الزوز لما بيخش الضي بيخش بكميات كبيرة ولا بسيطة؟ بسيطة علاش؟ لأن الضي لما بيخطم يخطم على الكورني يركز هيونس ويصطدم مني بالكترك لما يصطدم بالكترك ما زال بيخش بكميات كبيرة فصل العين؟ لا كويس فمعناها الضي اللي بيطيح على رتنا هلبة ولا شوية؟ شوية معناها الضي اللي بيطيح على الفوبيا هلبة ولا شوية؟ شوية معناها الفوبيا بتخدم كويس ولا مش هتخدم؟ مش هتخدم ولما الفوبيا ما تخدمش نقدر نكتسب الفكسيشن ريفلكس لا ولما ما نكتسبش الفكسيشن ريفلكس شو بيصير لي؟ بيصير لي حاجه اسمها شنو؟ نستكمز اكتبوا الكلام هذا توا معي الجملتين اللي قلتهم صار معناها نستكمز هو يصير نتيجه شنو؟ فقدان الفكسيشن ريفلكس اكتب معي فيكسيشن ريفلكس الفيكسيشن ريفلكس هو اني نكتسبه في الفيرست ويكس اوف لايف وفي الكتابات يختلفوا عليه في كتابات يقول لك تكتسبه في اول 3 اسابيع في كتابات يقول لك في اول 6 اسابيع لكن الاكيد بعد الفتره هي اني ما عادش نقدر نكتسب شنو فيكسيشن ريفلكس مين اللي مسؤول عليه؟ ريسبونسبل باي ميني فوبيا ولو انا ما اكتسبتش الفكسيشن ريفلكس بتصلي حاجه اسمها نس دايركس باهي ليك حتى نستاد مسهوا باش ما تجلطنيش انت وياها باهي نستاد مسهوا في اسباب ممكن تكون الاسباب هذه في العين وواحده منها الكونجنيتا كاتر ومرات لا مرات واحده من الاسباب بتاع الاستاكس ما تكونش من العين تكون من وين من البري لان كلمه الاستاكس كلمه كبيره لها معاني ولها تايبس راه مرات الرعشه اللي تشبه فيها هي الرعشة لا تكون فوق نقطة وفي لا تكون شني بالجنب وفي رعشة تكون خيرها دائرية لأن الاستاكوس هذا موضوع شني كبير. حتى بقى بنسألك معز بيزيد الكلاب يبدأ يتساهل. بقى في اليوم التي رد يصلي الاستاكوس ولو مش حيصلي تقولي لي علاش؟ هذه فيها كاتاراك وهذه خيرها طبيعية. فالضية هنا صح مش هيخش بكميات كبيرة ومش هتطيح على الفوبيا والفوبيا مش هتخدم. لكن هنا الضي حيخش للعين بكميات كبيره لان ما عندكش اوباستي وبتيح على الريتينا وبتيح على الفوبيا والفوبيا هذه بتخدم وتكتسب الفكسيشن ريفلكس يا تاجر ولو فوبيا واحده بس اكتسبت الفكسيشن ريفلكس خلاص مش لازم الزوز يكتسبها لو واحده اكتسبت حتى الثانيه اوتوماتيكيا خيرها تكتسب وصلت الرساله صار معناها مستاج مسواه بيكون يوني ولا باي لاترال باي التريتمنت كونجينيتال كاتاركت تروماتيك اكوايرد توكسيك اللي هو شنو العلاج الوحيد للكاتاركت كونجينيتال اكوايرد تروماتيك اللي هو شنو الكوز بتاعها النوم ايديو شنو التريتمنت شوفوا معي التريتمنت اول تريتمنت بلاقي كملها الجمله از سيرجيكال الكاتاركت ما فيش لا قطره ولا بوماطه ولا يبره ولا حبه نحل الكاتاركت شنو علاجها يا جرزوري الموس سيرجيكال وقداش عندي عمليه يا جرزوري عندي زوز اول وحده اكتشفوها اول عمليه داروها اسمها لينسكتومي بعدها طلعوا وحده جديده احسن منها شنو اسمها الريجيشن انشنيت بس بلاش الكلام هو ما تقريش الكلاب طبعا فيه الشيت اللي كاتبه خطيني ورسمه في رسمات توضيحيه اقروا منها توني بنرسم رسمه هنا ورسمه هنا باش تفهم الريجيشن اند اسبيريشن وشو الثاني انسكتو نبدو مع بعض بسم الله شوفوا معي اول عمليه بنهدف عليها اسمها لينسكتومي في اي عمليه لازم نعرف البرنسبل ولازم نعرف الادفانتج ولازم نعرف الديس ادفانتج قولي لي كيف انت مش مطالبه وخيتي انك انت صعب في اسرائيل مش مطالبه جو نفتح الكورنيا 4 ملم ونخش الفورسبس اسمها كوتشن فورسبس وندير لا لا هذا مش شورت هذا مش ليك معناته تخص عيون انت الفكره بتاع العمليه اللي بها يعني معز جاي فتح الباب معز سكر الباب كيف فتحته كيف سكرته فتحته بزاويه كذا مش عارف شنو الباب تسكر كله ما تسكرش كله ما لكش علاقه به انت الفكره شنو الفكره بتاع العمليه مميزاتها وعيوبها نبدو مع بعض معز بيرسم بسم الله هذا الكورني هذا الايرس والرسمه عندك هذا بعدي بس هذا السكليرة هذا مين هو؟ سيداري بادي سيداري بادي شنو يفرق؟ هاكو سيليوبوس ويتبت اللينس عن طريق حبال شنو اسمه؟ سيليوب هاي كويس هذا اللينس طبعا معز شو بدي للينس؟ بيرسمها بالشكل هو على اساس فيها شنو؟ اوباسيتي معناها كاتراك كويس مين في لابد ورا اللينس هناك؟ فيتريس كلكم المفروض تحضروا في المراجعه وتحضروا في المحاضره اللي بعدها لا الفيترياس موجودة هنا وراء اللينز لكن الفيترياس هنا في المنطقة هي بعيدة عن اللينز شوية شن سميتها السبيس هو؟ سميتها ريترو لينتيكولار سبيس شو معنى ريترو لينتيكولار سبيس؟ معنى سبيس وراء ميني؟ لينز ريترو خلف لينتيكولار لينز سبيس. طبعا السبيس هو سوا سوا صديق البوستيريور تشامبر سوا سوا صديق الانتيريور تشامبر ثلاثة معبيات بشديد بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نزيد حاجة ثانية مني هنا هي الحمرة هي صح انتو صح وانا غلط كروي لكن معز الحمرة هنا قول عليها انها خيرها زيت صح مفروض النص ما بالاحمر شنو يكون دورها لكن الله غالب خططات ما فيش هلبة فبندير الاحمر هذا شنو ريتم ديروا بسم الله هاي من غير جميل لينز لينز اكتومي استقصار وبالفعل معز يفتح العين من جهة الكورنيا هنا هي اللمبس ويخرج من هنا يقص السنيول يقص السنيول ياخذ اللينز هيا ويطلع معناها شنو الفكرة بتاع العملية البرنسبل البرنسبل ريموف هول لينزي طب خش المحل تعال دكتور هاي وعز بيبدا قربة وعز مش حيبدا الادفانتج شو بيبدا الادفانتج فنبدو للعلم الفيتريس هو اللي انتو هازين عليه واخيرا انا الفيتريس قدام الفيتريس في حاجه اسمها شنو لينز وراه لاصقه في حاجه شنو اسمها ريتنا هو هيك الدائره والتالي شاد في ريتنا وقدام شنو اللينز اللينز كانت واحده من وظائفها انها واقفه هيك لما الفيتريس بيقدم شو تقول له قال سمكاني كتبت انت تو شو درتي خشيته لحد شنو اللينز بس هل في حاجه واقفه قدام الفيتريس لا شو بيصير الفيتريس هو اكيد خيره بيبقى في مكانه ولا بيقدم بيقدم لما الفيتريس هو يقدم تسمى في اللقطه هذه فيتريس لوس التقديمه هي بتاع الفيتريس قدام شو نسمى فيها فيتريس لوس معناها اول ديس ادفانتج فيتريس لوس دقيقه بس انا معز الفيتريس الثاني شاف مني توا في الريتنا ده لما اللينز تتنحى شو بصير لي بنقدم لما بنقدم شو بنجبد معاه الريتنا لما الريتنا تنجبد تقعد في مكانها ولا بتتنحى بتتنحى رقم اثنين ار دي شو معناها ار دي ريتنا بتتكاتش صار معناها المصايب كلها شو السبب بتاعها الفيتريس خيرها لما شو يقدم تعالي هذا الريتنا يدي الفيتريس باي لما الفيتريس هو يقدم لو قدم هلبة يقلع عرتها من مكانها شو بيصير لي؟ الريتنا الدتاش مرات لا مرات يقدم تقديمه بسيطه شنو يدير للريتنا؟ ما يقلعهاش ما يمزقهاش شنو يدير لها؟ يشحطها يخليها في حاله شنو ستريتش لما الريتنا تقعد في حاله ستريتش يا تاجر الريتنا هذه فيها بلط فيزلز وما دام صار فيها بلط ما دام فيها بلط فيزلز ستريتش هو يدير فازو شنو؟ ديليتيشن معناها دقيقه صار لي فاسو ديليتيشن زمان لما قرونا في الباثولوجي قالوا لنا اي حاجه تدير فاسو ديليتيشن البروبابيلتي خيرها تزيد معناها الفلود اللي فاسو بلاد فيزز تقعد تطلع تطلع لما بتطلع وانت قاعد تتجمع في الريتنا ثلاثة كروني حاضرين الكلام هو الريتنا قديش في منها جزء؟ اربعة هو صح كل شيء يغلى في البلاد عرفتي لكن في حاجات متغلاش الريتنا جزء ايه هذا اللي تشبحوا فيها الدائره هي هذه الريتنا الريتنا شوف معي انا بنعرفكم كان كنتم مش حاضرين هذوك المحاضرات باير انكم حاضرين نت الدائره لحظه طه عاد مش يشرح لنا كثره سيرجري قلنا لما واحد عنده منتير وهاي بالمنتير ما يقدرش يشبح الفندس بدير اختبار للمكيلا اختبار للاوبتيك نير ما فيش منها ولا كيف قالت اربعة هي تلخبط لحتى انت شنو با هذه الدائره اللي تشبح فيها هذه شنو اسمها الريتنا الريتنا يا دكتور اللي تشبح فيها الدائره هذه جزء ايه الجزء اللي في النص هو اللي في النص يسموا فيه سنترال ريتنا واللي في الشنابة هو يسموا فيه بريفرال ريتنا معناها ريتنا قداش جزء توا جزئين السنترال ريتنا لها اسم ثاني دلعوا فيها يسموا فيها ماكيولا معناها ريتنا توا قداش جزء جزء نرجع للموضوع دكتور الفيتريس يقدم يشحط الريتنا شو بيصير البلوت فيزلز فاسوداليتيش البرميبيليتي بتزيد معناها الفلويد اللي فاست بلوت فيزلز بيطلع وين يتجمع في التشيو لما الفلويد يتجمع في التشيو شو نسميها؟ إيدينا معناها شو بيصير لي؟ ريتينا إيدينا لكن الميه ما تتجمعش في كل الرتينه، الرتينه كبيره، الميه وين تتجمع؟ في المكيولا. فش بتسمعها الإديمة؟ هي مكيولا إديمة. ولما جو شبحوا المكيولا الإديمة لقوها منفوخة زي السيست، فسموها سيستويد مكيولا إديمة. تلقيني كاتب لك أو بكتب لك رقم ثلاثة، سيستويد مكيولا إديمة. شو قصدي بها سيستويد مكيولا إديمة؟ إديمة في المكيولا يعني مية في المكيولا، والمية هذه شو عليها هي شنو؟ سيست. وشنو السبب بتاعها؟ التراكشن او ستريتش اللي صار في شنو؟ الريتنا. وشنو صار بعدها؟ فاز ديليتيشن بيربيبيليتي. صار معناها قديش عندي ديس ادفانتج؟ لا حتى دقيقه بس. شنو السبب بتاع هذا وبتاع هذا؟ الصوت صار ما شو بعد شنو؟ وهذا على صار انك انت شنو حلت؟ الريتنا. الميزه الوحيده اي شخص مهما كان سيء اكيد عنده ميزه، الميزه نو No after cataract. هذه مش تفهمها وخيتي لازم معز يشرح عملية تانية اسمها irrigation and chinese. أسمعش في حاجة ما قلتهاش في الشيء، تصبرك علي بس كل شيء وقتها. تاني عملية وأحسن عملية اسمها irrigation and chinese. أسمعش حاجة جديدة، irrigation بخ المية، اسبيريشن خش بقى نفس الفكره. كل عمليه نبي نعرف برنسبل، نبي نعرف ادفانتج، وش الثاني؟ ديس ادفانتج. نرسم الرسمه اللي ديما نرسمه فيها، هذه الكورنيا، هذا الايرس، وهذا هنا سكليرا، هذا السيلياري بودي، هذا الزنيور السيلياري بودي الزنيور، هذه مين هي؟ اللينس. وعزة هنا شو بيدير؟ هي اللي من برا شو اسمها؟ دارسول. وعزة رسمها خيرة باللون الأخضر. ومعزة بيرسم اللينز بشكلها وعلى أساس شنفها؟ بس دي كاتركت. وقلنا مين اللي لابد هنا توا هو؟ فيتريس. كويس، هذا مني؟ الفيتريس. وهذه اللي بنديرها مقطعة هنا هي؟ هذه مني هي؟ هذا الريتين. ركزوا معي. وعز يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويبي يدير عمليه اسمها irrigation and aspiration. irrigation مخ الميه، aspiration خشب. حاجه دقيقه بس، لما امس قسمت لك الكاتراك قسمتها لك على حسب الكوز، على حسب السايت، على حسب الايش. والايش شنو الايش اللي اخذناه؟ 25. لو الكاتراك صارت قبل ال 25 شنو اسمها الكاتراك؟ هيا سوفت. ولو بعد ال 25 معز بيخش في العملية هذه، بيخش حتى هنا من المبص بالحاشية بتاع الكورنيا، بيخش بالشكل هوا. شو بيدير؟ بينحي السنترال بارت بتاع الانتيريور كبسول، مش هذا الانتيريور كبسول وهذا البوستيريور كبسول، معز بينحي السنترال بارت. تلقيني كاتب لك المعنى بتاع اللقطة هي انتيريور كبسولوتومي او انتيريور كبسولوري هيكسس. لما بنلاحظ السنترال بارت بتاع الانتيريو كبسول يسموا فيها انتيريو كبسولو ريهكسس، معناها ناحيه السنترال بارت بتاع شنو؟ الانتيريو كبسول. بعدين المعز بيخشوا بزوز طوبوات هنا. طوبو طبعا مش طوبوات نهر صناعي، لا طوبوات صغيرات. طوبو بيدخل الميه. الميه هذه بتدوب بشنو؟ تدوب الكاتراك. والطوبو الثاني شنو يقعد يدير؟ يشفر. فهمتوا لو على من وين جت قصة اسمها irrigation and aspiration؟ irrigation دوبها بالمية لانها خيرها صفر، والطوب التاني شو بتدري بيه؟ aspiration. المهم خشيتي دوبتي وشفرتي، دوبتي وشفرتي، دوبتي وشفرتي، بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا. توا في الاخير بكل شو صار؟ فضل لي البريفرال بتاع الانتيريور كبسول، وفضل لي البوستيريور كبسول خيرها كلها. فهي دقيقة صار معناها شنو الفكرة من العملية؟ نحيت السنترال بارت بتاع الانتيريور كبسول، نحيت شنو؟ الكاتراك. فهذيك توا هنا الفيتريس يقدر يقدم؟ لا ما دام ما يقدرش يقدم في فيتريس لا لا ما دام ما يقدرش يقدم بيجبد الريتنا؟ لا انا بيصير الريتنا اتاتشمنت؟ لا ما دام ما يقدرش يقدم حيشحط الريتنا؟ حيصير السيستوريك ماكيولار إديما؟ معناها الديس ادفانتج اللي غادي شو بتقول يا اخي؟ معناها الادفانتج شو بنشوف المعش بيكتب رقم واحد لس فيتريس لوس، وبعدين لس ار دي بعدين لس سيستويد ماكيلا اديما. اي شخص كويس في الدنيا اكيد عنده عيب، مهما كان الشخص هو كويس اكيد شنو عنده عيب. عيبها انه بتصير لي حاجه اسمها افتر كاتاكس. ركزوا على حاجه الحكايه خيرها عكس عكس. عيوبها هي ميزات هديك، ميزه هديه عيوب شنو هديك. بقى دقيقه بس قول للدكتور قصدت هذه مش راح تنهاش هذه شو برنامجها. افتر كاتاركت، افتر كاتاركت بالعاميه يقول لك الميه البيضاء رجعت كانها شو صار لي ريكر. شو اللي يصير معزله ودار العمليه اليوم اهي بعد ستة شهور بعد سنه حجيك العين الصغير هو تجيبه امه وتقول لك يا دكتور الميه البيضاء رجعت. كيف ترى مش البيبل بتاعك كان ابيض لما بتخش تدير العمليه بتنحي الكاتاركت ولا شو بيرجع غير البيبل اسود. بعد ستة شهور بعد عام تشوفوا لي وتقول لك انت ضحكت علي العمليه فاشله تقولها علاش؟ تقول لك اشبح البيبل بتاعك ولا ابيض من جديد مالهاش اتصل الكاتاركت رجع. الكاتاركت هي ما رجعتش. شو اللي يصير؟ على قد ما بتنطفي وعلى قد ما انت على اساس شاطره شويه من الكاتاركت ماتيريال بتقعد لاصقه وين؟ على البوستيريور كابسول بالشكل هذا. انت درت لها العمليه اليوم ولا شهر شهرين ثلاثه اربعه سته ثمانيه شنو يصير للبقايا هي؟ يصير لها بروليفريشن وتتكاتل وتغلط وتدير لي طبقه خيرها طبقه بيضاء. فلما المريض يجي يشبح روحه قدام البيوبل شو بيلقى البيوبل بتاعها شو لونها؟ ابيض. مش لان الكاتاركت رجعت، لان البوستيريور كبسوله هي شنو ولد شفافه ولا بيضاء؟ بيضاء. كلمة افتر كاتاراكت اسمها الثاني اسمها بي سي او. شنو هو البي سي او؟ بوستيريور كابسولا اوبستي. معناها اوبستي وين؟ بوستيريور كابسولا. معناها اما اسم اما احلى اسم الافتر كاتاراكت ولا البي سي او؟ بي سي او. كويس. تعالي غالي انت ليش درتي؟ خشيتي؟ لحقت جزء من اللينس ولا كلها؟ كلها. بعدين بتنحاها كلها معناها حتى بتصير الكبسول حتصير افتر كاتاركت لا معناها هنا نو افتر كاتاركت لكن غادي شنو في افتر كاتاركت. قولوا لي مرسيدس نزلوا سياره نوع من موديل من السيارات الناس شروا والناس هادو كانت عندهم ملاحظه ان في عيوب في بعض السيارات شنو تدير الشركه هذه باش ما تخسرش اسمها ينزلوا نفس الموديل لكن شنو يعدلوا فيه شويه. يا جماعة اللي مسكتوا بيسمعيني يا جماعة اللي مسكتوا مين؟ قال لك العملية هذه عيب حنا في فيتريوس نص وريتنال ديتاشمنت وسيستوريك ماكينه ريديما. تراه شنو نديروا باش ننقصوا الكلام هو؟ شنو يديروا؟ يخشوا بطريقة ما مالكش علاقة بها توا يخشوا ويشفطوا يشفطوا الانتيريور بارت بتاع الفيتريوس. لما يشفطوا الانتيريور بارت بتاع الفيتريوس هو نسبة ان الفيتريوس يقدم هل ولا شوية؟ شوية تنقص. نسبة ان بيصير ريتنال ديتاشمنت تزيد ولا تنقص؟ تنقص. معناها هي اللقطة اللي درتها ليه؟ ان ليه نشفط الجزء الامامي بتاع الفيتريوس ونقصت الكومبليكيشن، لكن الكومبليكيشن قاعدة، لكن خيرها نقصتها. هيك علاش انت اديني كاتب لك في الشيء ريموف هول لينز بلس انتيريور ولا قدام فيتريكتومي. ايش معنى فيتريكتومي؟ انا نحيت الفيتريس لكن كله ولا جزء قدام؟ جزء قدام. وصلت الرساله. وعلاش نديرها يا تاجر هي اللقطه ندير فيتريكتومي باش نقص شنو؟ كومبليكيشن. تعالوا معايا هنا. بس كلكم حاضرين لفتر كاتركت اللي شرحتها ولا؟ وهي جليزر وضبي صح ولا لا؟ بالله وخيتي حاضرينها؟ لا. وخيتي انا كبير ولا؟ زي ما بتقولي لي قعمز على الجهاز واشبح طول، حنقعمز ونشبح طول. لما بتجيب الليزر وبتضربي انا راسي ثابت ولا شخص كوبر في النسبة ثابت؟ لما بتضربي بالليزر الضربة حتجي في البوستيريور كبسول وتديري حاجة اسمها ياكشني كبسولتهم صح ولا لا؟ الافتر كاتاركت لما شرحناها امس شو كان علاجها؟ يا ليزر كبسولوتومي نضرب البوستيريور كبسول وندير فتحة فيها بليزر شو اسمها؟ يا الشخص هو هذيك الشخص هذاك كان كبير ولا صغير؟ كبير معناها كوبرتيف. الشخص هو قديش عمره؟ شهرين، ثلاثة شهور، أربعة شهور، بيقعمس لك على الجهاز ورصها مش حيتمل. تقدر تدري لي ليها جليزر كابسولوتومي. الجماعة بتاع الريجيشن اند اسميريشن قال لك عامل الجراحة هي افتر كاتراكت اللي هي البي سي او. شنو الحل؟ شنو الحل؟ شنو الحل؟ قال لك اديله موديفكا. شنو هي الموديفكا؟ يقول لك مش انت خشيت هنا ودرتي حاجة اسمها انتيريور كابسولوري هيكسس، يعني لحد السنترال بار، خشي ونحي السنترال بار، خشي ونحي السنترال بار بتاع البوستيريور كابسول. شو بتسمها؟ بوستيريور كابسولوري هيكسس. عارفك شو بتقولي؟ بتقولي الدكتور الفتري سجد ويقول لك بعد ما تديري هي خشي ونحي الانتيريور بار بتاع شنو؟ بتاع علاش انت نحيت السنترال بارت بتاع البوستيريور كابسول؟ باش تنقصي من قصه شنو؟ افتر كتر. كويس. وعلاش نحيتي الانتيريور بارت بتاع الفيتريس؟ باش تضمني انه هو خيره ما يقدمش. فهمت توا القصه المضيفكه؟ هيك علاش تلقيني كاتب لك في شيء رقم واحد في البرنسبل انتيريور كابسولوري هيكس. شو معناها انتيريور؟ من قدام. كابسولوري هيكس معناها بنحي السنترال شنو؟ بارت. بعدين نحي الكاتراكت، وبعدين بندير حاجتين، بندير بوستيريور كابسولور هيكسس وبنحي الانتيريور بارت بتاع الفيتريس. الزوز ما عادش تكتب باش ننقص شنو؟ افتر كاتر. وصلت الرساله؟ تمام. وصلت انت خي؟ الكلام هو مش غلط، الكلام هذا شنو؟ صح. لكن اللي شرحته لك هذا كان بيك تعرفيه والطريقه هي. تمام. من الاخير توا تاجر كتبي من الاخير ولا البرنسبل بتاع الكونجينيتال كاتراكت العمليات اللي ما سالك فيه. تمام. شو بيسألك؟ أما أحسن يا دكتور، هذه ولا هذه؟ هذه. علاش؟ لس فيتريس لس لس لس لس. هذه علاش ما تصلحش؟ هاي ريسك اوف ريتينال ديتاتشمنت، هاي ريسك اوف فيتريس لس، هاي ريسك اوف سيستوليك ماكلر شنو؟ إيديما. من تفضل تدير هذه ولا هذه؟ ولا نبي ندير شنو؟ للريجيشن أند أسبيرشنز. وصلت الرسالة؟ ما دام احنا تو مخلطين حاضرين جديد وقديم، من اللي هاي ريسك للأفتر كاتراكت؟ من اللي بيصير لها أفتر كاتراكت أكثر، الصغار ولا الكبار؟ الصغار هاي ريسك يصير لهم افتر كاتراكت اكثر من شنو؟ من الكبار. في جول ريهابليتيشن. قديش قوة العين؟ ستين. امس اللي حضر معي المحاضرة الثانية في قصة الافاكيا، جو يونيلاترال وبايلاترال. اليونيلاترال كان علاجها اي يو ال كونتاكت لينز، والجلاسز خيرها. الجلاس كوتريك لا كونترا انديكيشن، وما شرحتها لكمش. هذا وين المفروض نشرحها؟ اهلا. نسلك قوة العين قداش دكتور؟ 42؟ 42 وين؟ كورنيا. 18؟ بعد. وش قالك؟ قالك ال 60 لما قوة عينك 60 انت تشبه كويس. لما قوة عينك فوق ال 60 ولا أقل من 60 قوة عينك خيرة أو النظرة بتاعك خيرة. كويس. بعد. دكتور أنت كحلتها وعملتها، ها؟ أنت كحلتها وعملتها، كيف كحلها وعملتها؟ هو في الحالتين الصوص في الحالتين خش ونحى الكاتراكت. يعني نحى اللينز. معناتها قديش قوة العين؟ 18. معناتها قديش ولات قوة عينها؟ مش كويس؟ لا. شنو الحل؟ عوض لها يا حبيبي، حط لها حاجة باش تعوض لها ال 18 اللي نحيتها. كيف تقدر تعوضي؟ عندك ثلاثة طرق. في جملة فيجوال ريهابليتيشن معناها رجعي لها اللي نحيتيه. يا تلبسي نظارات وهذا مش حل حلو، أو لبسي لها كونتاكت لينز يعني على سباسفة وبرضه مش حل حلو. احسن حل شنو هو؟ احسن حل اني نزرع لها عدسه صناعيه يسموها فيها انترا اوكولار لينز. برضو الكلام هذا كتبوا لك في الشيت، لكن بيك تجري باللي كتبوا لك انا ورسموا لك انا. تعالوا معي وركز معي يا رب. معز بيجي هنا بيكتب شنو؟ بعد ما تبدا العمليه لازم ترجع ال 18 ناحية تحت، يسموا فيها فيجوال ريهابليتيشن. كيف نعوض ال 18 يا دكتور؟ ولا انت عندك ثلاثة خيارات. احسن خيار يسموا فيه ايو ال اللي هو انترا اوكيولار لينز، عدسة صناعية. ثاني خيار السي ال. من هي السي ال؟ هي الكونتاكت لينز. والخيار الثالث واقل خيار اللي هو من ايه؟ جلاس. وتنوطي واحدة منكم بتقولي ما هي دكتور؟ أمتى نستخدم هذه وأمتى نستخدم هذه وباهي هل لها علاقه بالعمر؟ هل لها علاقه ان لو انت نحيت العدسه من عين واحده ولا من العيون الزوز؟ يقول لك الفيجوال ريهابليتيشن يعني اختيار في واحده من ثلاثه هو يعتمد على حاجتين، على عمر العيله هو ايش؟ وعلى حاجه ثانيه شو اسمها؟ لاتيراليتي. شو معناها لاتيراليتي؟ يعني نحيت الكاتراكت من عين واحده ولا من العيون الشديد؟ الزوز. شوف معي تو يا جنزوري، وعش اللي بيشرح، يجيك لي رقم واحد الايج. على حسب الايج يا جنزوري شنو يقسموا فيها؟ يقول لك لو عمر العيل اقل من السنتين، الكلام كله مكتوب غير سمعيني. لو كان عمره اقل من السنتين لبسه كونتاكت لينز او لبسه جلاسز وما تلبساش اي او ال. عارف بتفوتي هذه وهذه بتفوتي هذه علاش صبر. وكان عمره اكثر من ثلاث سنين اكثر من سنتين قصدي، انت حره تبي تزرعي له اي او ال عادي، تبي تلبسيه كونتاكت لينس عادي، تبي تلبسيه جلاسز عادي، لكن احنا شنو نفضله؟ ايوه. وتنوض لي واحده تقول لي دكتور علاش؟ تقول لي تعالي فادي شوف النورمال، مش تفهم الاب نورمال. معزله ما ينجاب عينه صغيره، وكل ما معز يقعد يكبر العين بتاع خيرها تكبر تكبر تكبر تكبر الى ان يوصل عمري 18 20 عام. لما يوصل عمري 18 20 عام 21 عام عيني خيرها توصل للفول سايز، المفروض بعدها ما عادش تكبر. ولو عيني كبرت، عيني كبرت بعد ال 21 عام، عيني ولدت شنو كبيره ولا صغيره؟ كبيره. شو تسماها؟ هاي شنو؟ ايوه صار طبيعية. المفروض العين تكبر لسن قداش؟ 20. شنو هي الحاجة الوحيدة حتى بعد ال 20 قاعدة تكبر؟ كويس. نزيدك معلومة ثانية، شريت أنا جبت صغير عيني بتقعد تكبر، لما يوصل عمري سنتين العين توصل ل 80% من الحجم الطبيعي، معناها بالسنتين لل 20 عام ايش بتزيد؟ 20% بس. تمام؟ تعالي معنا نبدو السيناريو رقم واحد. جاك عيل صغير عمره 6 أشهر عنده كونجينيتال كاتراكت، فرحانه انت خشيت ونحيتها شاطره. باه شو بدي لي يا دكتوره؟ طبعا انت بتجي تفكري نزرع لي عدسه ولا لبسه كونتاكت لينز ولا جلاسز؟ الدكتور معز قال الايول احسن واحده، خلينا نزرعها. انت لو زرعتها الايول هذه لواحد عمره اقل من 6 شهور اكيد لما بتزرعها بتبتها ولا مش قلنا اوبتيك وهابتيك ولا مش حضرتها؟ هابتيك. باه ترخي اذا زرعتها للشخص هو شو بيصير لعينها بعد 6 شهور؟ تقعد تكبر تكبر تكبر تكبر. لما بتكبر هل ما زال الايل بتقعد ثابته ولا بتتحرك مكانها؟ بتتحرك. ولما بتتحرك بتقعد ثابته ولا بتطيح؟ بتطيح. معناها كانك يا ابو زيد خيرك ما غزيت. لكن بعد العامين ازرعي لها اي او ال عادي، لان العين قديش وصلت؟ 80%. قديش تظل 20%؟ عادي الاي او ال خيرها بتدبل. فهمت القصه يا؟ بقول لك حاجه ثانيه. بيه دكتور واحد جاني عنده كاتراكت كونجينيتال كاتراكت 6 شهور، نحيت له كاتراكت ايه؟ عندك حلين، يا تلبسي نظارات يا كونتاكت لينز. ولما يوصل للعامين تفوت الكونتاكت لينز وتفوت الجلاسز وش تزرعي له؟ ايوه وصلت رساله. للعلم الرقم هو انا قلت الشيوخ في قولان. جماعه الماني يقول لك لا نزرع حاله في 6 شهور. جماعة بريطانيا يقول لك لا سنتين. جماعة المصاربة يقول لك لا 3 سنين. الرقم هو من كتاب لكتاب حتلاقيه يفرق. حي هو قال لنا سنتين، الكتاب قال 6 شهور. لا كل مدرسة اللي قال من بريطانيا يقول لك لا انا اللي عندي 6 شهور عادي الاي ويل تثبت. يجي بتاع بريطانيا يقول لا ما تثبتش حتطيح. لكن احنا ناخذ الافرج اللي هو قداش؟ سنتين. وصلوا من تو في قولان. ثاني حاجة بنعتمدوا عليها اللي هي شنو؟ لاتيراليتي. وعز بيمسح لك لا هو لا تيرانيتي. حاجه قولي لي معلش في فاكيا وافاكيا؟ فاكيا هذا شنو؟ فاكيا. لو رحت لي الانت ولو اعطيت لي اي ال في الانسكتو بخشيت من ناحيه الانس الشخص هذا شو اسمه؟ فاكيا. في الاريجيشن عند اسبيريشن ما تقوليليش لا ما هو فاضل الكبسول، تدي ناحيه اللينز اللب اللي هو الكورتكس بس تظل النايم، بتقولي لي مازال في لينز حتى هذيك شو تعتبر؟ فاكر. قال لك يا دكتوره لو نحيتي الكاتاركت من عين واحده معناها الشخص شنو ولا يونيلاترال افكت. يا يونيلاترال افكت. ولو نحت الكاتراكت من عين الزوز بايلاترال شنو افكت. شوف معي في اليونيلاترال افكت يا تبي تزرع اي ال عاد تبي تلبسي كونتاكت لينز برضو عاد تبي تلبسي جلاسز معناها انت مش فاهمه شنو تديري لان هذه لا كونتراديكيشن. في البايلاترال يعني لما تفتح الكاتراكت من اليمين وباليسار عاد تبي تزرع اي ال في العيون الزوز عاد تبي تلبسيه نظارة برضو عادي تبي تلبسيه كونتاكت لينز في العيون الصوص برضو عادي. طبعا انتوا شو بتديروا توا بتفوتوا هذا كله بتجي علاش لما تنحي الكاتراكت من عين واحدة يعني شنو ولا اسمها؟ يونيلاترال افاكيا. علاش الدكتور ما يقدرش يلبس نظارة؟ بقول لك باش تفهم الكلام هو تعالي نشرح لك حاجة في الشيت عندكم الشيت في الهواء كاتبه خطيط مش هذا هيك تو بالشكل هو تلقيني الكلام هو مكتوب هنا ولا ف شو الورقه تميز تاكد هذا ايوه في الشيت الورقه هي هاي هاي انا لازم ترابي ولا لازم شنو فور تعال يا دكتور اشرح لك الكلام هو تو في جملتين فيك تعرفهم. في جملة اسمها أنايزو شيني أنايزو ميتروبيا وفي جملة تانية شنو اسمها أنايزي كوري مكتوبة وكاتبها لك ورسمها لك أكثر من هيك ماشي عندي ما بندير. تعال معي طب أي شخص سيروني عند أنايزو ميتروبيا هتصير له حاجة اسمها أنايزي كوري. المصائب لا تأتي فرادى ولكنها تأتي جماعا. سقى لا ليه السقى؟ فيلم سقى نبيوت. هيك تقول الحمد لله في صدع ما زمان كان عرب كلكم هيك تخدموا تولى عادي دكتور البس شخشيره تعالي بروتين بس انا مستمتع ساتسفاي انا لسان التليج شكل حاليا انا مستمتع برج برومت بتاع برج برومت بتاع اداره هات صبر انايزو ميتروبيا انايزو كونيا. اي شخص عنده الانايزو ميتروبيا شو بيصير له؟ انايزو كوني. واي شخص بيصير له انايزو كوني بتصير له حاجه اسمها ديب لوبيا. ركزوا معي الكلام مكتوب عندك. طبعا انت مش عارفه شنو هو الانايزو ميتروبيا وشنو هي انايزو كونيا وشو المعنى لو صارت هذه حتصير هذه ولو صارت هذه حتصير هذه. نبدو شو معنى كلمه ديب لوبيا؟ ديب لوبيا لو شبحت لي حاجه والحاجه هذه شبحتها اثنين سموها ديب لوبيا مش معناها حول. وعز اشبح لي سبعة هو اشبح سبعة هذا اثنين حاجتين شو يسموا فيها دبلوم. نبدو مع بعض كلمة أنيزومتروبيا واكتب عليها ام سي كيو في الشيء أنيزومتروبيا it is difference of refractive power between two eyes more than four شيني دايوبتر. الكلام الكبير قوي ده ايش معناه الكلام هذا؟ انا اقول هذه قداش نورمالي 60 ولا لا؟ لو فرضنا هذه 60 قوتها وهذه 50 الفرق ما بين الزوز قداش؟ 10. لما الفرق ما بين عيون الزوز من حيث القوه اكثر من 4 شنو يسموا فيها اللقطه هذه؟ انيزومتروبيا. صار الانيزومتروبيا بالفلاقي ان الفرق في القوه ما بين عيون الزوز اكثر من شنو؟ 4. وهذا مسكي شو معناها انيزوكونيا؟ بكري كاي معز لك احد تلقيح هيك قال لك المفروض باش البرين ياخذ الصوره هذه والصوره هذه هذه حجمها زي شنو هذه سوا سوا ولا انايزو كورنيا حاضر في هذا خلاص دير شوف حتى تصدق صدق انايزو كورنيا قال لك هي شنو هي يا تاجر؟ قال لك طبيعية الضي. طبيعية الضي لما بيخش للعين هذه وللعين هذه مفروض يطيح على الرتنة هذه والرتنة هذه، مفروض الصورة اللي تتكون هنا سوا صديق الصورة اللي تتكون هنا نورمال انت وانا وهي وهي وهي، والصورة اللي بتطيح على الرتنة هذه والصورة اللي بتطيح على الرتنة هذه قديش حجمهم؟ اعطينا شنو ندير على الصورة هذا ميت يا دكتورة ورسم لي شنو وين كيفات القوة فجأة بلاي ورا ثاني واحد يجيب دفاية زوزوري لأن الله مكيف مش حيث محررتها أنا يا رون بح الريزوتونيا طبيعية الصورة فوتيا الريزوتونيا طبيعية الصورة اللي بتاعها الريتنا هذه والريتنا هذه حجم زي شريط زي بعض الريزوتونيا it is different of retinal size image between two eyes believe me بالفلاقي الصورة اللي عرّتي لها هذه واللي عرّتي لها هذه مش زي بعض خيرهم في واحدة كبيرة واحدة شنية صغيرة والكلام هو كلام شنية امسك فيه تعالوا معاكم اليوم بقى اسمعوني مليح ما شفتوش تضغطوني ايش توا هيجيب الجمهور الثاني هيا دكتورة تعمل مش هيش بدأت تسلي صوتك توا ما هو انت شوفي روح هيك وانا شوفي روح هيك طب الفرق بالصراع ثلاثة ولا نبدو الأنيزوتروبيا it is the difference of refractive power between the lens of the eye الأنيزوكونيا الصورة اللي بتطيح على الرتنة هذه والرتنة هذه زي بعض ولا يختلفوا؟ يختلفوا بقى كويس أي شخص يا دكتور عنده أنيزوتروبيا أوتوماتيكيا شو بيصير له؟ أنيزوكونيا وأي شخص عنده أنيزوكونيا شو بيصير له أوتوماتيكيا؟ البلوغ ثلاث دقيقة نبدو مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم معز على هذه كويسة وعين هذه فيها كاتراك انت شنو مشيتي درتي يا فالحة؟ خشيتي ناحية الكاتراك الطبيعي قديش قوتها يا 60 وهذه قديش قوتها لما ناحية الكاتراك؟ 40 هذه 60 وهذه 42 الزوز زي بعض ولا في فرق أكثر من 4؟ في فرق معناها الشخص هذا تو اللي عنده يونيلاترال افيك شنو عنده؟ أنيزوتروبيا بينما ما عنده أنيزوتروبيا هذه الصورة هذه 60 قوتها وهذه 42 معقولة حجم الصورة هذه بتكون زي هذه؟ معناها في واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، معناها شو بيصير لي؟ كورنيا. دقيقة، معز بداية المحاضرة قال لك مفروض طبيعياً لما الصورة توصل لهنيك للبرين وهنيك، البرين ياخذ الزوز ويلصقهم عليه بعض، لكن في شروط لازم حجمها هي وحجمها هي شنو؟ سوا صديق، بعد. شنو بيصير؟ لو الزوز زي بعض حياخذهم ويركبهم على بعض ويشبح صورة شنو؟ واحدة. لكن انت هنا شو تصير لك؟ هذه 60 هذه 42 انا عندي انيزومتروبيا معناها الصوره اللي بتطيح على الرتنه هذه والرتنه هذه زي بعض لا واحده كبيره واحده شنو؟ صغيره لما الصورتين هذو بيوصلوا للبرين البرين يشبح في هذه كبيره وهذه صغيره ما يقدرش يركبهم على بعض شنو يدير؟ سياسه الامر الواقع ياخذ الكبيره يحطها وياخذ الصغيره يحطها قديش تشبح في صوره دور صورتين معناها شو بتشبح هي؟ البلوبي شو الحل؟ فهمتوا الفكرة؟ معناها شن سبب الأنيزومتروبيا؟ يونيلاترال أفيكيا معناها يونيلاترال أفيكيا عندهم أنيزومتروبيا ولا أنيزومتروبيا بتدير أنيزوكونيا ولا أنيزوكونيا شو بتدير؟ بيزعم يا دكتورة دقيقة تخيلي الحياة تخيلي معز تشبحي هو واحد وهلبة تخيلي تشبحي فيه زوز والتلفزيون تشبحي فيه زوز في ناس خيه تشبحي فيهم زوز هلبة ولا؟ حاجة ثانية طب من غير تساوي تخيل انت تشبح في الدنيا زوز وبتنزل بالدروج ما تقدرش تنزل علاش؟ تشبح في زوز دروج ما تعرف ليش ما بتحطش هني رجل فالحياه سيئه تمام باه شنو الحل شنو الحل شنو الحل شنو سبب الدبلوميا؟ الانيزوكونيا وشنو سبب الانيزوكونيا؟ الانيزوتروبيا باه شنو الحل؟ معناها لو انا قدرت عليها ما على هي ناخذ على الزوز ولا باهي تعرف شو بتدير؟ مش هي هذه 60 وهذه 42 بنحط حاجه هنا ترد هذه قداش؟ 60 لما هذه 60 وهذه 60 فيها ليزوتروبيا؟ لا فيها ليزوكونيا؟ لا في دبلوميا؟ لا بقى كيف الحل؟ نبدو مع بعض. معز قال لنا عندي ثلاثة حلول. يا أيو إلي كونتاكت لينس يا شني؟ لاس. نبدو بسم الله الرحمن الرحيم. نحيد الكترة شن زرعتي؟ أيو. الصورة العين هذه طبيعية. الصورة اللي بتطيح على الرتنة حجمها 100%. الصورة اللي بتطيح أو الصورة اللي بتطيح لي على الرتنة لما بتزرع الأيو إل كلك عمل أيو إل لما بتزرعها تزيد في حجم الصورة اللي بتطيح على الرتنة بمقدار 3%. يعني هذه قداش؟ 100%. وهذه 3. الصورة هذه توصل للبرين. الصورة توصل للبرين. هذه 100. هذه 103. هاي الله ما بتجيش ما بينات هاي يركبوا مع بعض. قداش بتش في صورة؟ واحد. أقل. فوت الأيو إل هذه طبيعية وهذه ناحية الكترة. مش حطيت لي هنا لصقت لي الصورة اللي بتطيح على العين طبيعية 100%. هذه قال لك عيب العين اللي فيها تلبس فيها الكونتاكت لينز قديش تزيد على الحجم الطبيعي بتاع الصورة الطبيعية 7%. معناها هذه 100 وهذه قداش؟ 107. لما يوصلوا الصورتين البريم 100 107. صح هذه أكبر لكن يلا ما تجيش ما بينك هاي قديش يشبع؟ صورة واحدة. لبسي نظارة فكرة لبسي نظارة هذه طبيعية هذه فيها كاتراك ناحيتها لبستي نظارة. العين الطبيعية قديش الصورة بتطيح عليها؟ 100. العين اللي حاط فيها الجلاسز هي القوة بتاع الجلاسز. تعرف الجلاسز قديش تزيد على الصورة الطبيعية؟ 25%. معناها هذه 100 وهذه قديش؟ 125. 100 125. لهلبع الشركة شنو يدير؟ هذه الصغيرة 100 وهذه 125 يحط الزوز بحدا بعض. شنو صار لي؟ الدبلوم تسمع بيه المثل يا هرب من الغولة طايح بسلال قلوبه. أنا لما نحيت الكتراك نحيتها يعني يوني لاترا الأفاك شن صار لي؟ دبلومي. ولما باش أنت على أساس بترجعي لي لبستي لي النظارات شن صار لي؟ دبلومي. فهمت تو الفكرة علاش؟ تو شرحتها لك من طقطق لسلام عليكم تاجر. دكتور علاش في اليوني لاترا الأفاك ما نقدروش نزرعوا جلاسز؟ قلنا دكتور أنا خاطر لا نيزوميتروبيا ولا نيزوكوني. تعرف شو بيسلك بعدها؟ شنو هي الانيزوتروبيا؟ شنو هي الانيزوتونيا؟ تعرف الفورمولا؟ انت شاطر. تمام. وصلوا لك لازم ندير مقدمة جديدة. فاهم؟ تعالوا فاهم؟ توريتوا الكلام هذا والكلام هذا بنركبوا. جاني واحد عمره 6 شهور. 6 شهور وعنده كترك. فاهم؟ في عين واحدة. في عين واحدة. ما دام عمره 6 شهور مدام عمره 6 شهور معناها هي باللبسه كونتاكت لينز بلس. لكن دقيقة ما دام الكاتراك لحيتها من عين واحدة هو يوني لتر ولا باي لتر؟ ما دام يوني لتر ليه تستخدم بلس؟ لا مش باللبسه كونتاكت لينز. فنديروا مثال ثاني. واحد عمره سنتين ونص وعنده كاتراك في عين الصوص ونحيت المبلغ. ما دام عمره اكثر من سنتين وباي لتر ما يهمنيش ما دام اكثر من سنتين يعني ولا باش بنسمع على انتراكلاندس بهذه اللي تسهل كلام تسهل. انت جيتي لقيتي عندي كاتراكت نحيت الكاتراكت هي ونحيت الكاتراكت هي قداش قوتها هي؟ دولار 40. هذه؟ دولار 40. جيتي خذيت النظاره وركبتي هذه قداش الصورة بتتكون هنا؟ 125. وهذه؟ 125. ما دام الصوص متساويات ما يهمنيش تو انها اكثر من طبيعي، ما دام هذه متساوية مع هذه ياخذوا الصوص ويركبوا على شريك على بعض. وصلت الرسالة سكرناه الباب هذا؟ ما دام سكرناه وانتم قلتوا سكرناه. الحمد لله يا ربي هذا باب الكونجينيت الكاتراكت سكرته 10 فيها فتحة. تذكريني قسمنا الكاتراكت على حسب الكوز كونجينيتال وكوايد. كونجينيتال الله لا ترد لها. تعال الاكوايد. الاكوايد قسمتها ممكن معز محصل ضربه على عينه شو بتسماها الكاتراكت؟ ممكن معز عنده مرض والمرض هذا دال كاتراكت شو بتسماها؟ كومبليكيشن. ممكن لا ممكن معز لا مريض ولا مضروب نتيجه انه هو كبر في العمر صار له كاتراكت شو اسمها؟ سناي. وراه للعلم ذا موست كومن تايب اوف كاتراكت از سناي. شنو؟ كاتراكت. صح؟ كويس. وفي زوز انواع ثانيات. في نوع يا دكتور في نوع اسمه توكسيك كاتراكت. شو معناها توكسيك كاتراكت؟ معناها كاتراكت نتيجه شنو؟ لا الكلام عاد تجوا نتيجه شنو؟ دراجز. وفي نوع ثالث او نوع خامس اسمه ميتابوليك كاتراكت، يعني كاتراكت شو الكوسم تاعها؟ ولو يا تاجر قاعد تفكر قلت لك التوكسيك والميتابوليك تجي تحت منين؟ تحت بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ في اول نوع من الاكوايرد اسمه تروماتيك شيلينج كاتراكت. ديما لما تسمع كلمه تروماتيك كاتراكت معناها واحد مضروب بنيه على عين. التروما صح عاده بنيه، لكن التروما مش لازم تكون ضربه بنيه، لا ممكن تكون ضربه موس. التروما مش لازم تكون ضربه بحاجه، ممكن تكون الكتريسيتي كهرباء. التروما ممكن تكون راديشن اكس راي. التروما ممكن تكون حراره هيت. فكلمه التروما مش تسكر دماغ لا بنيه على العين، لا التروما لها هلبة شني معاد. تروماتيك كاتراكت معناها كاتراكت نتيجه شني تروما. حتى مثلا لما بتعرف ان واحد ثاني حتى في الافلام لما صوص يتعاركوا عاده شنو يصير؟ واحد يوخر يضرب الثاني شنو؟ في عيون الصوص ولا في عين واحده؟ يعني بنضرب بوف بوف بنطيح. معناها التروما عاده يوني ولا بايلاترال؟ مين اللي يتعاركوا اكثر المال ولا في المال؟ المال. الصغار ولا الكبار؟ هناك لقيت الزوز الشبيب بوف بوف بوف. الصغار مش معناها الصغيره، الصغار. The most common cause of unilateral cataract in young traumatic cataract. شوف معي جربي، جاك واحد عمره 25 عام ينده يعني صغير، واحد عمره 25 عام ومحصل قالك جاك بهيستوري اوف تروما، يعني محصل ضرب على عينه، ولما شبحتيه لقيت عنده كاتراكت في عين واحده. وهذه لخبطتها مره واحده. واحد قاعد في الاسعاف جاكي قال لك يا دكتور انا ضربت في الشعر، تجي تشبحيه تلقي عندك كاتراكت في عين واحده. ذا موست كومن كوز للكاتراكت في عين واحده في الصغار شو بتكون؟ تروماتيك. وصلت الرساله، بعدين بتعرف مثال ثاني احلى. دكتوره قاعد في الاسعاف جاكي واحد صغير بالعمر عمره 30 25 عام، لما شبحتيه لقيت عندك كاتراكت، لكن الغريب ان الكاتراكت هذه كانت في عين واحده. شو المفروض اول سؤال تساليه؟ حصل ضرب على عينك ولا شنو؟ ولا لا؟ لان عاده لما بتعرف ان واحد من الاولاد مش حد له جواب غير النايزر هيك بنضربه في عين الزوج، بنضربه في عين واحده، فالتروما يوني ولا بار؟ يوني. فتعال نوريك حاجه في الفرنسك. لما تنضربي حاجه سموت زي قبضه الايد، هي حاجه سموت زي قبضه الايد، شنو اسمها التروما هي؟ بلانت تروما. ولما نضربك بحاجه مجروحة، حاجة مسنونة، شارب، بوينتد، زي التل، زي البيرو، زي الموس، شنو اسمها التروما هي؟ بنتريت. شنو اسمها؟ برفورت ولا بنتريت؟ ما فرقتش، رغم إن في فرق. دقيقة، تعرضت أنا والجنزوري، وخرته وقدمته وضربته في عينها اليمين بنية، شنو بيصير في عينها اليمين؟ تروماتيك كاتراكت. قاعد مغلول منه، خذيت تل وضربته في عينها اليسار في عينه. شنو بيصير في عينها اليسار؟ تروماتيك كاتراكت. بلانت هنا دول A وال B انسيهم لي. في اسباب ثانيه للتروماتيك، مش لازم بنيه وضربه موس، لا ممكن التروماتيك كاتراكت تكون نتيجه الكتريكال شوك. معايز جاي هنا للطاقه على اساس فني كهرباء تو بيصلحها، المهم ما عرفش انصالح سكر التريك. قال لك والله الناس اللي يصير لهم الكتريكال شوك هاي ريسك، انه شنو يصير لهم؟ كاتراكت. شو بتسماها هي؟ تسمعها سناية؟ لا شو تسمعها؟ تروماتيك. اللايتنينج وكلام ام سي كيو يقول لك تخيلوا ترى لايتنينج الصاعقة معز سكاروني، سكاروني كلمة إيطالية معناها شخص غير محظوظ. معز طلع في يوم الدنيا مطر، الصاعقة نزلت، فاتت الجر وفاتت المباني وفاتت خلق ربي كلهم وجدت نيني. لو معز بعد ما ضربت الصاعقة قعدت حي، لو قعدت حي يعني لو فرضنا اللي قعدت حي أني هاي ريسك ان السيل شو بيصير لي كاتراكت. شو اسمها الكاتراكت هي؟ تروماتيك. رقم أربعة ايونايزنج راديشن. معز بعد ما كمل الطب ما تخصصش عيون، تخصص راديولوجي علم أشعة. تخيلوا معز يخدم يصور شخص بالإكس راي، الجهاز مش كويس يسلم في أشعة، ولا يصور في المرضى الجهاز مش كويس يسلم في أشعة. شو بيصير الأشعة هذه؟ شو بيصير لها؟ بتخش للعين. كيدا لما الأشعة والضي بيخش للعين بيختموا على الفلتر، وش اسمه الفلتر؟ لينز. مش واحدة من وظائف اللينز إنها تمتص الأشعة الضارة مش ما تطيحش على ميني؟ على لو طاحت على ما بتصير حاجة، شو اسمها؟ أوتو سيستم. شنو يصير؟ الاشعه هي الانستروما بتمتص في الاشعه بتمتص تمتص باهي مشتاح مني الريتنا، مش قلت لك الشمعه التي تحترق من اجل الريتنا؟ لما تمتصها اللينس فايبر بتقول شو هو اللي لونها؟ ابيض. باهي حتى الالترا فايت رقم خمسه الهيت. كيف الهيت يدير كترك؟ ما فهمتهاش. زمان اللي حصل ايام الباب ما كانش الا في تونس وسوريا يجيبوا في رسوم، فتبدا انت معكسه قبلها بساعه باش تراجل رسوم. شنو كانوا يجيبوا في سوريا؟ عندهم في سوريا حاجة تقليدية اللي هي صناعة الزجاج اللي هو المرش. كيف زمان كانوا يصنعوا فيه؟ ياخذ المرش يحمد باهي وشنو يديروا؟ يجيبوا هنا مثلا هذا الفرن هيك يجيبوا المرش ويقعدوا ينفخوا فيه ويشكلوا فيه بالنفخة هو لما يحسوا أن المرش هو بيبس شنو بيديروا له؟ يردوا للفرن باش يسيح شوية بعدين ينفخوا. المهم هذه صناعة الزجاج. مسكين الشخص هو ديما 24 ساعة بحدا شنو؟ هذا الفرق باش لنا لو المرشي بس خلاص زي قلت الشخص هو خدم معاه مع عامين 3 4 5 6 7 10 20 15 عام. الشخص هو بطول المده الفرن هو يطلع في حراره، والحراره اللي هي عباره عن الانفراريد شيني. قديش ترى تخيل انت 15 عام وتخدم في الخدمه هي معناها اللينس بتاعك قديش امتصت من الاشعه هي الانفراريد هل بقى شويه هل ما. والانفراريد شو بدي اللينس فايبر بتاع اللينس تكسره، ولما تكسره بتصير لي اوباستي شو نسماها؟ كاتراكت. تعرفوا الهيد لما بيدي لي كاتراكت صح اسمها تروماتيك كاتراكت لكن يسموا فيها جلاس بلاور كاتراكت. الكاتراكت اللي تصير للناس اللي يسمعوا شني في المرش اللي ينفخوا شني في المرش. ليبيا وين تلقاه هي ما هو؟ في جماعة الكوش لما بتخش في كوش الداخل وأنا مرة خارج في كوش الداخل تلقى الفرن، تلقى فرن ولا اثنين على حسب كبر الكوشة. لما تخش الداخل فوت الموضوع ضغط نو حرارة. علاش؟ لأن الفرن يطلع في درجات حرارة شنو كبيرة، والعمال يخدموا في الكوشة بيخدموا الساعة ساعتين في اليوم من الفجر لليل هو شنو قاعد في الكوشة شنو يعجن وبتقعد اللينس بتاعك تمتص في الانفرا شنو ترد. رقم ستة وهذه اللي يركزوا عليها ومسكيو بروحها هيك هي بروحها ومسكيو انترا اوكيلر فورم بادي. انترا اوكيلر معناها فصل العين، فورم بادي معناها فورم بادي خش فصل العين. ترى تخيلوا الجنزوري بعد ما ضربته بنية في عين اليمين وضربته بموس في عين اليسار قاعد يشبح مش عارف كيف مو مطلع 9 ملي وانا قاعد نشرح بالشكل هو اسحب ال 9 ملي واضرب. من رحمة ربي ان الرصاصة ما خشيتش هنا ضربت هنا. الرصاصة لما تضرب في الحيط بتتفترش شو بتطلع؟ شظايا. لكن للأسف الشديد واحدة من الشظايا خشت واخترقت عيني وشكل الجو عجبها قعدت فصت عيني. لو جسم غريب اخترق عينك وقعدت فصت عينك شو بتسميه؟ انترا اوكيولار فورن بادي. قال لك لو الجسم الغريب هو كان نوع ايرون ولا كان نوع كبر ايرون حديد كبر نحاس. لو الزوزة ما خشوا فصل عينك وقعدوا حيصير لك شني كاتركت تمام. لكن ترى تعال رجع لو خش جسم غريب فصل عيني اسمه انترا اوكولا فورم بادي. لو كان نوع ايرون بيدير لي كاتركت اسمها سيدوريتك كاتركت. ايش معناها سيدوريتك؟ الحديديه يعني هم ايرون حديد ولا فلما قال لي كاتراك سميتها باسمها سيدرتك شنو؟ كاتراك. قولي الحديد لما يخزز شو لونه؟ برافو قهوة رصاصي خليه قهوة الحق بح مش مشكلة قهوة براون. علاش لما عرفت لك الكاتراك ما قلت لك شيء يا وايت اوباسيتي ان لينز؟ لان انا شوف معي كلمة كاتراكت معناها لينس اوباستي وسكاتراكت. قلت لك لا وايت لا ريد لا براون لانها ممكن تكون وايت ممكن تكون براو ممكن حتى تكون خضراء في الكاتراكت تمام. لكن اكثر لون سابق على الكاتراكت شنو هو؟ وايت. جنزوري كلام سهل. كيف كلام سهل؟ زمان لما قرونا قالوا لنا والله الايرون الحديد موجود في الطبيعه لهيئه فرك اللي هو بلس شنو؟ ثلاثة. لما الفرك هو الايرون الحديد يخش لعيني الانزيمات اللي في فصل عيني تحول ل اف بلس 2 اللي هو شنو؟ فرس. الفرس هو حشيشة الهيازة يمشي ويترسب في اللينز. لما يترسب في اللينز يعطاها اللون شنو؟ براون. شو بتسماها الكاتراكت هي؟ براون شنو؟ كاتراكت او سيدروتك كاتراكت. اخر نوع او اخر سبب الكبر اللي هو النحاس انترا اوكيولار فورن شنو؟ بادي. بيدي لي كاتراكت اسمها صن فلاور. شو معناها صن فلاور؟ على شكل شنو؟ ورد. ايش معي هنا سوا؟ ليش تقدر تقرا؟ شوف معي هنا لما تشبحي هي كلها لينس، اللينس هنا الجناب شفافه لكنهاش لونها ابيض، لكن ترقيقها لو رسمتها لك هيك بالشكل هوا بالطريقه هاي هيك بالطريقه هاي شو هلا شكلها؟ كانها خالها زهره، زهره شنو يا عباد شو الشمس، ليه زهره عباد الشمس؟ ده ورده تو الحاصل هذه تعتبر زهره ولا؟ شو سموها الكاتركت هي؟ صن فلاور لانها واخذه شكل شنو؟ الورده. دقيقه اول سبب يدلي صن فلاور كاتركت يعني كاتركت على شكل ورده من هو؟ الانترا اوكلر فرومبادي شو نوعها؟ لا لا دكتور ما اقتنعتش، ما اقتنعتيش ما تعالي اشبحي لها اياها. ترد على معي جاي هنا، تعرف تحل الضيق بسرعة معلش. ترد على البلانت تراما. هنا في معلومة يحتاج تتباهى. مرات في واحد محبوس ولا شديدة في كتيبة. شو بيدروا له فصل الحبس ولا في كتيبة؟ فرحة يعني يكرموه يعني عرفتها وين بيجي. فكذا بيحصل الضفوف على عينه. طبعا بعدين بعد الوضوء كذا بيطيح في ولد واحد ولد الأحلال بيرفع للمستشفى. يجيبوه هون. طبعا عيني كل دموع في شن في شن صار لا طحت مضرب الحاد ضربني حب غير صف النين لا ضربني حب طحت من الدروج دو ما تفهمش كيف شكله عنده هوايات تطيح من الدروج المهم كيف تضبط الشخص انه هو يكذب عليك ولا لا في حاله البلانت تراب يعني مثلا جاكي واحد صغير في العمر وعنده كاتركت في عين واحده تمام كيف تتاكد انه هو مضروب على عينه ولا لا؟ هل في حاجات لو لقيتها تاكد لك انها هي بلانت تراما ولا لا؟ في حاجتين. الحاجه الاولى روزيت كاتراكت، شو معناها روزيت كاتراكت؟ فلاور شيب كاتراكت، حتى البلانت تراما تدير زي الكبر، تديني كاتراكت على شكل شنو؟ ورده، فانا قديش عندي حاجه تديني كاتراكت على شكل ورده؟ حاجتين البلانت تراما والكبر انربلر شنو؟ لكن نقول لي هذه ما تساعدنيش هلبا مرات هو مش مضروب مرات هو شنو عنده كبر اترك له فروم بادي نقول لك لا الاولى حتساعدك فيسيوس رينج فيسيوس واحد اسمه فيسيوس نقوى فيسيوس ممكن الله غالب مرات يديروا حاجه تسماها باسمه ديما الشخص اللي يكتشف الحاجه الاولى حقه يسماها باسمه او يسماها بحاجه هو مشبهها عليها يعني صنف فلاور كاتر تمام فيسيوس اسم العالم رينج معناها شنو حلقه ترى واحدة منكم تعطيني ورقة بيضة فاضية البحر. أنا قلت ممكن عندي. لا والله ما عندي. شو تعرف شو اللي لا لا أختي كبيرة. بارك الله فيك هذه صغيرة. هذا الايرس وهذا مين؟ بيوبل مين فينا بدور البيوبل؟ لينز اللي هي ايدي. فترى تخيلوا هذه عندي التاجر طلب مني وخر وقد مضرب ديبونيه. لما بيضرب ديبونيه شو بيصير؟ الايرس هو يوخر وبينصرف مني في اللينز. الايرس في ناس لون الايرس قهوي وفي احمر وفي ازرق. احمر ما فيش بقى مش بتدرس. في اخضر في اصفر في ازرق اللي هو الايرس. هو ليش يعطيني لون العين؟ لانه فصله بالبيجمنتيشن. بحب البيجمنتيشن ميلانو سايت. لما الايرس يوخر نتيجه التروما وينصرف في اللينز شويه من البيجمنتيشن بتلصق على مني على اللينز. دقيقه شو الشكل اللي بيقول؟ متنب دائري. فلما البيوبل هو يوخر ويرسم على اللينز شو بيصير؟ كوني على اللينز هنا دائره بالشكل هو. الدائره هذه من البيجمنتيشن بتاع مني شو بنسميها؟ فيسيس رينج. فيسيس رينج هي امبرنتنج طبعه الايرس على مني على اللينز. اكيد لما يرد التاجر يقول لي بها كيف شكلها هاي يقول لك تعال شوف هنا هذا مين هو؟ هذا مني؟ آيس. هذا مني هو؟ هذه مني هي؟ لينز. دقيقة ايش حل اللينز؟ كان فيها بيجمنتيشن ولا؟ كان فيها لون قهوي ولا؟ اللون القهوي زي لون مني؟ آيس. دقيقة توصلها ببعض الحكاية هذي شو تكونت؟ رينز. الرينز هذه شو اسمها؟ دقيقة بتنضي واحدة تقول لي دكتور البيوبل هنا وهي هنا يقول لها يقول لك انا اعطيت دواء اسمه مدرياتك باش يوسع البيوبل باش انا نقدر نشبح شنو بس سليم. اول ما بيتم مفلول الدواء شو بيصير للبيوبل هو بيرجع لحجمه شنو طبيعي صار معناها ثاني هونيك رسمه ثانيه بلك واحد يقول لي مش واضحه شوفها هي اللي تحت هذا مين هو؟ هذا مين؟ بيوبل. هذا مين هي؟ لينز. ولاحظوا لينز قاعده شفافه دقيقة هذه هذه هذه هذه هذه هذه البيجمنتيشن بتاع شنو؟ طلعت فوصلين من بعض فيسيس شنو؟ فيسيس رينج. معناها الفيسيس رينج هي التصاق او علامة التصاق الايرس بشنو؟ باللينز. بتاخذ شكل البيجمنتيشن معناها شكلها شنو بيكون؟ دائري. معناها كيف نظبط الشخص محصل بلانت تروما ولا لا؟ ثلاثة حاجات يوني ولا باي؟ يوني. شنو شكل الكاتاراك؟ روزيت اللي هي نفسها صارت شنو فلاور ورقم ثلاثه شنو تلقى على الدائره؟ بس شنو؟ بس شنو؟ يعني بالليبي جاك واحد عمره 25 عام جاك هيستوري اوف تروما ولما درت الاكزامينيشن لقيت كاتراكت على شكل فلاور باهي ولما زدت شرحت اللينز لقيت لي سيركلر اوف بيجمنتيشن ما قالكش اسمها اللي هي مني بس سبرين ف واتس يور دايجنوسس؟ تروماتيك كاتراك نتيجه شنو؟ تعال كومبليكيتد شنو؟ كاتراك. فأحلى حاجة في التروماتيك والكومبليكيتد بس يوم الشرح حلبة لأنهم يعتمد على شنو؟ على الحرف. كومبليكيتد كاتراك حق التروماتيك والكومبليكيتد يكتب عليها شنو؟ قديش حاجة تدري يصير لها فلاور كاتراك؟ كومبليكيتد كاتراك ركز معاك هي لينس اوباسيتي يا نتيجة لوكال ديزيز في العين يا نتيجة سيستميك ديزيز شنو؟ في الجسم. حقا بنسألك شو معنى كلمة سيستميك ديزيز؟ معناها بيضرب جسمي كله ولما بيضرب جسمي كله بيضرب عين واحدة ولا نظام؟ دقيقة كويس انت قلتها السيستميك ديزيز بيضرب الجسم كله معناها بيضرب العين والصوص معناها الكاتراكت في عين واحدة ولا في الصوص؟ صوص. معناها السيستميك ديزيز شوف الكومبليكيتد كاتراكت نتيجة السيستميك كوز يعني السيستميك ديزيز مينلي ثلاثة لكن الاوكيولار ديزيز الاوكيولار ديزيز لا للعلم 95% من 95% من امراض العيون باي لاترال لكنها خيرها اسيمتريك ايش معنى اسيمتريك يعني تبدا واحده وبعدين الثانيه تلحق عليها يعني لو معز عندنا مرض في عيونه في اللون تضرب العين اليمين مثلا وبعد سنه سنتين ثلاث سنين تضرب العين اليسار يعني البدايه ايش بيكون؟ يوني والنهايه؟ باي لاترال لكن السيستميك ديزيز لا من البدايه ايش بتكون؟ باي لاترال هيك علاش اللوكال كوز مالي يوني لاترال وفي الاخير شو بتولي؟ باي سيستميك باي لاترال نبدو دكتور شنو هي اسباب الكاتراكت اللي بيكون سببها اللوكال كوز؟ يعني شو ما هي امراض العيون اللي بتدي لي كاتراكت؟ قول لي لما بتخش الامتحان شو بصير لقلبك؟ هرقلت خيرها بزين ومرات بطنك تبدا خيرها توجع فيك ولو ما جاوبتيش خصوصا تواليبي حره لما جبتيش الامتحان شو بدل الممتحن؟ قلت لي يعني سهل فالطلقه بجني مش مشكله. هارت ريت قلقل بشد معك الطريقه احط، لو بشدش معك الطريقه بدي حلي روحك لكن تحفظيهم لي. شنو هم امراض العيون اللي بيدلوا لي كومبليكيتد كاتراك؟ اللي بي كومبليكيتد كاتراك مرض جاني وكومبليكيشن للمرض هذا شو صار لي كاتراك. نبدو الاتش ار اتش هاي مايوبيا، كلمة هاي مايوبيا معناها عين شني كبيرة. طبعا هذه للعلم لو في هلبة امراض بنسميهم لك حنعطيك عليهم تعريف بسيط، لكن في حاجات بناخذها بالتفصيل في شتات تانية زي الهاي مايوبيا حنكرر كفاها في شيء اسمه ريفراكتيف شني ايرور. الهاي مايوبيا معناها بالليبي الناس اللي عندهم كبار، الناس اللي عندهم كبار هاي ريسك ان الشني يخشوا لي كاتراك. رقم اثنين ريتينايتس بيجمنتوزا الاعشى، في شعر اسمه الاعشى. ايش معنى هالاعشى؟ الشخص اللي ما يشبح الشني في الليل. الريتينايتس بيجمنتوزا هذا مرض يصير للناس، ولما يصير للناس هما الشخص هذا ما عادش يقدر يشبح شني في الليل فيسموه فيه شني العشاء شني العشاء الليل. بقى كويس ايتش حدا بنوض لي تو الدكتور احمد يقول لي غبي انت مش قلت الكاتراك تكاز الناوي مرة شيء تسمينا فاسباب تو الماده الجميله اللي اسمها الكوميونتي. جيب 100 واحد عنده ريتينايتس بيجمنتوزا ادرسيهم لمده 10 سنين 15 عام حي 20 واحد من 100 صار لهم كاتراك، معناها ريتينايتس بيجمنتوزا اسوشيشن شني كاتراك. لكن يا لو جيت اسالي علاش ريتينايتس بيجمنتوزا دارت كاتراك؟ نعم هذا الكوميونتي. بعدها قط جي جلوكوما. دقيقة بس في واحد ما يعرفش في حاجة اسمها انترا اوكيلر بريشر، كلكم حاضرين معايا. الانترا اوكيلر بريشر اللي هو ضغط شنو؟ العين. زي ما عندك ضغط دم عندك ضغط العين. ضغط العين الطبيعي من قديش لقداش؟ 10 ل 20. لما ضغط العين يفوت ال 20 25 30 شو تسميه المرض؟ جلوكوما. وبالفعل لو شخص عنده ضغط عين او يسموه فيها بالعاميه الميه الزرقاء ممكن تصير له شنو؟ كاتراك. اليو يوفيايتس، في حاجه اسمها اليوفيال تراكت. شنو هي اليوفيال تراكت؟ ثلاث حاجات ايرس وسلير بودي كورويد. الايرس وسلير بودي والكورويد يسموا فيهم يوفيال تراكت، لما يلتهموا الثلاثه شنو تسماها؟ يوفيايتس. توبيكال دراج تي توبيكال دراج. في ادويه حتى في العيون لما نقول لك توبيكال قطره بومات اول اي دروب اي اول. اشهر زوز ادويه لو استخدمتهم قطره ولا بومات يدلوا لي كاتراك من هو ستيرويد. سترونج مايتوتيك، لما تسمع كلمه مايتوتيك انا شدي لي ايوه، ولما تسمع كلمه ميدرياتيك انا شدي لي ناس. قال لك في دواء يدي لي سترونج مايتوتيك يعني سترونج مايوسس، الدواء هذا اسمه فوسفالين ايودايد، الدواء هذا يدي لي سيفير مايوسس. قال لك لو استخدمتها لفتره طويله شو بيصير لي؟ كاتراك. المصيبه مش فهوة، هذا اصلا غير من احنا نستخدمه، المشكله فهوة لان اغلبيه ادويه العيون فيها شنو؟ ستيرويد. بالله عليكم مش تقطري قطره ستيرويد تجي تمشي لعياده دكتور حاجه قطره ستيرويد بتصير لي كاتراك. الستيرويد مش يجي لي كاتراك مش اسبوع وشهر وشهرين، تبي فتره شنو؟ طويله. تمام حنتعلم توا ونقول لك هذا مقايله مش حنسالك نقول لك شنو تاثير او شنو السايد افكت على الستيرويد او بتاع الستيرويد على الجسم. عارفه بتقولي دايابيتس ميليتس هايبرتنشن وابتكالسن وستيبوروسس وادي وسنترال اوبستي ومش عارف شنو وستريا. لا لا شنو السايد افكت بتاع الستيرويد على العين؟ ثلاثه حاجات. اول حاجه شو بيدير لي؟ كاتراك. ثاني حاجه شو بيدير لي؟ جلوكوما. ثالث حاجه يزيد زميلته ولا ينقصها؟ ينقصها. ما دام بينقص زميلته تسكت ما فكش الخيره يزيد، معناها من توا ستيرويد مش يدير حاجه على العين. لا كاتراك جلوكوما ويزيد الاسكوب شنو؟ الكل الكي كيراتايتس اللي هو انفلاميشن اوف شنو؟ الاي انترا اوكيلر تيومر، لو الشخص عنده تيومر في وسط عينه ممكن التيومر هذا شنو يدير له؟ كاتراك. شنو هو التيومر اللي قاعد عفوه تو؟ الكستر. ال لينس ديسبليسمنت، شو معنى لينس ديسبليسمنت؟ اللينس بتحركه من مكانها، كان شويه ديسبليسمنت. لا وكان بتقلع من مكانها ولا واحدة؟ قديش عندي نوع من الديسبليسمنت؟ لا فلاتيرو تشامبر؟ شو اسمه؟ انتيريو في الفيتريوس ما بين الكونجكتيفا والسبيرا ال الاخيره لونج ستاندينج ريجنال ديتاشمنت. الجنسوري مش ضربتها في عينها اليمين، لما ضربتها في عينها اليمين صار في صار في الشبكيه الرجل هذه خيرها تمزق. مفروض تبيكال ان اي واحد يصير له ريتنال ديتاشمنت كل ما دار عمليه تصحيحيه للريتنال ديتاشمنت نسبه ان هو يشبح خيرها تزيد، وكل ما هو عطل شو بيصير؟ نسبه انه يشبح خيرها تنقص. ترى تخيلوا جنزوري عنده ريتنال ديتاشمنت وفات الموضوع ما مشاش عايد مع طول المده شو بيصير؟ قال لك اللونج ستاندنج ريتنال ديتاشمنت هاي ريسك شديد كاتاركت. اهما توا كلهم اللي تشبح فيهم هادو اوكيولار ديزيز، هادو كلهم شنو؟ اوكيولار ديزيز يديروني كاتر يوني ولا باي؟ يوني. ديري هيك خط بكتب شنو؟ يوني لاترال. لان في امتحان الام سي كيو يجيك يقول لك اول ذا فلوينج كوز يوني لاترال كاتراكت شنو؟ اكسل. هادو هما الاسباب شنو؟ يوني لاترال. اخر حاجه ناخذوها سلامة الله. تمام. اخر حاجه ناخذوها شنو هما السيستميك ديزيز اللي بيديروا الكومبليكيتد كاتراك والاسباب هذه يوني ولا باي؟ باي. نبدو حماده مشى للتي ام سي اللي هو تريبولي ميديكال سنتر يزور في جراند شني مدر، مشيت معاه احفظها ما مشيتش معاه كثير حد يروح. حماده مشى للتي ام سي يزور في حناه هي الجراند مدر. نبدو الانت ايش؟ هايبو باراتيرويديزم. اي حاجه بتديلي هايبو كالسيميا شو بتديلي؟ كاترك. الهايبو باراتيرويديزم شو بتديلي؟ هايبو كالسيميا. رقم اثنين الام مايوتوني كاديستروفي. شنو يضرب المايوتوني كاديستروفي؟ سكيلتر شنو مصر؟ ولما يضرب سكيلتر مصر يديلي فيها اتروفي ولا سترونج ولا ويب؟ ويب. شنو يديلي في العين؟ كاترك. الاي اتوبك شنو؟ درماتايتس. الشخص هو عنده اتوبك حساسيه في الجلد، وش انت قلت له؟ انفلاميشن. فالاتوبك درماتايتس ما شنو علاقه الاتوبك درماتايتس باللنس؟ صح عليك اوريجن البريو. اللنس السكن هو يطلع من اما طبقه من البريو اكتب واللنس تطلع من غير اكتب حكايه سيرفس تودير. الزوز الاوريجن بتاعهم واحد، فلو الطبقة هذه فيها ابنورماليتي اللينس اللي طالعة من الاكتوديرم والسكن اللي طالعة من الاكتوديرم الزوز خيرهم بينضربوا. 10% من الناس اللي عندهم اتوبك درماتايتس التهاب في الجلد نتيجة الحساسية شو بيكون عندهم؟ كاتاركت. ف دايابيتس شنو؟ من ليتس. وهل يخفى القمر؟ هو الشعب اللي بيكون له ضرب السكر وكلهم شنو عندهم؟ كاتاركت. انكايلستوما الديدان. بتقولي لي علاش؟ نقول لك الكوميونتي غير شوف الحقاره الحشر جايبين 100 واحد عنده ديدان وقعدوا خلوا الديدان في بطنه وتلسوهم وحي 10 منهم صار لهم كاتراك. كسار قلت لك كسار. شفت المخدرات بتعمل ايه؟ تي ام سي سيستميك دراج. التي اللي هي سيستميك دراج حنهدرس عليها. الام مانغوليزم. من هو المانغوليزم؟ لا اسمها الثالث كريتيليزم. من هو؟ كونجينيتال هايبو تايرويديزم. لو معزن جاب وعنده مشكله في التايرويد النشاط ناقص يسموه فيه كريتيليزم. من هي الجراند مادر بتاعها؟ الجي جالاكتوزيميا. بعدين الام شنو هو؟ مارفوجيني سندروم. فشنو هو السيستميك دراج؟ السيستميك دراج اللي بيديروا لي كاتراك. حق دقيقه تاجر لو معزن خذ حبوب زي ستيرويد حبوب الكاتراكت يوني ولا باي؟ لو معز كثر ستيرويد في عين واحده الكاتراكت يوني ولا باي؟ يوني. فهمت الفكره؟ تعال شنو هو السيستم الكاتراكت؟ ستيرويد اللي هو انتي انفلاماتوري ومن اشهر الناس ياخذوا فيه جماعه الازمه. جماعه الازمه ياخذوا فيه لفتره طويله هيك. علاش جماعه الازمه بعد 10 15 عام ديما تلقى عندهم شنو؟ كاتراكت. الباسل فان هذا شنو؟ هذا انتي كانسر. اميدارون هذا انتي اريتميك وحتى يستخدموا فيه انتي هايبر تنشن. الجول هو حاجه واحده روماتويد شني ارترايتس فكرتوها سراب موديفايد روماتيك مش عارف ديزيز. هذا هو الدمار. اللوبيرانول هذا استخدموا فيه بلاش جاو الاكيوت ولا الكرونيك؟ كرونيك تستخدموه في الاكيوت كونتراشن انديكيشن انا بديت اكسسربيشن للحاله خلاها شني اسود. هذا بدي لاحظ تستخدموه باهي كلورو برومازين هذا خيرك هذا سيكوتيك. هذا كان الزاد قاعد يكتب ولا ما كتبناش سنة خمسة ولا بعد ما كتبت سنة خمسة بعد 10 سنين. واحد جيجا. طب بقول لك ليه وصلنا قيدا؟ أنا قلت لك الدواء الأدوية لما بدي لي كثر شو نسمعها؟ توكسس توكس الكثر. ف تبي تدري هيك شوفي معي وفايتي تبي تقولي والله والله الأدوية لما بدي لي كثرة اسمها توكس الكثرة صح. تبي تاخذها الأدوية هي وتحطها تحت الكومبليكيتد صح. أصلا بالعقل التروما لما واحد يحصل نبضه بتساوي لما واحد يحصل بنية على عينه شو صار نتيجة الكومبليكيشن بتاع التروما هذه؟ حتى التروماتيك تجي تحت الكومبليكيتد. وعايز ناخذ في دواء، الدواء هذا السايد افكت بتاعه كومبليكيشن اذا اللي كترك، طبعا الكومبليكيشن نقدر ناخذه نحطه تحت شنو؟ كومبليكيشن. هيك علاش؟ لو تبي الكتابات اللي تلخص يقول لك والله الاكواير ثلاثة انواع، سيناي وكومبليكيتد وتروماتيك، تمام؟ في كتابات تزيد شنو يقول لك؟ لا يقول لك الكومبليكيتد هذه بروحها، بعدين عندي قصة التروماتيك بروحها، عندي قصة التوكسيك بروحها، وعندي قصة الميتابوليك شنو؟ بروحها. اخر حاجه بقولها اليوم بقولكم السلام عليكم تلقي في الشيت كاتب لك توكسيك كاتاركت شنو معناها توكسيك كاتاركت مش في الشيت المطبوع كاتب خطين توكسيك كاتاركت معناها كاتاركت نتيجه شنو ترك الجنزوري شيء استلمار كايا غاز كاف الجنزوري مشاهد الغاز هي أهمال اختصار واقاس كاب هذا اختصار الأدوية اللي بديلي شيني كترك معناها هذا اختصار لأسباب التوكسيك شيني كترك الجي هذا شيني بور الأي أميدارون الأس هو ستيرول السي هي لوروبروبازين الأي هي ألوميرانول البي هي البي بتاع شيني بس الفا وللعلم يا احمد بقول لك تصبح على خير مش ناخذ هذا البريك بتاعي قبل المحاضره الثانيه اسمها تروماتيك اسمها الكونجنيتال بابو سكرته الاكوايرد اسمها سينايد اسمها تروماتيك كومبليكيتد توكسيك ميتابوليك شنو علاجها في الكبار كاتاركت اكستراكشن خشي واستقص للكاتاركت وما دام كبير كبير بدرجين يكبر شو بتزرعين طول غيوم صار اي شخص عنده اكوار الكتر نح الكتر شو تزرع له؟ ايوه زيد شوي ردوا في محاضرته ان شاء الله في شيت جديد ترى ترى بالله كتبوا فيه قوي تبدأ المحاضرة بعد ذلك